وهم ألوهية يسوع. حيا الله ضيفتنا ميرفت، وياريت إن شاء الله تتابع معنا النهاردة إن شاء الله، وكل الضيوف ياريت يتابعوا معنا النهاردة. المشكلة مش في الأسماء، المشكلة مش في الأسماء، سواء زكريا بطرس أو غير زكريا بطرس، ناس اتنصرت، ناس أسلمت، مش دي القضية. دايما اسأل فين الحجة، فين الدليل، اللي اتنصر اتنصر ليه، اللي أسلم أسلم ليه، هو ده المهم. مين بيقول ايه، مش اسمه ايه، مين بيقول ايه، عنده شيء يتقال ولا ما عندوش، بيقف ويتكلم ولا ما يتكلم ولا ما بيقدرش يتكلم. حياك الله ضيفتنا ميرفت، وحيا الله الجميع، ربنا يبارك فيكم يا رب. النهاردة بنهدم او نفند احد الادلة الوهمية لألوهية يسوع المزعومة. وعندما نقول المزعومة فنحن نعنيها لأن لدينا الدليل، لأن لدينا الدليل، ومن يعترض فعليه أن يفند أدلتنا أو يفند تفنيدنا أو يرد على تفنيدنا. النهاردة يعني نقدر نقول للضيوف المهتمين بالعبرية، باتي بيوم شبيت شيبي. المتحدث بالعبرية هيعرف انا بقول ايه، بغض النظر، بغض النظر ان شاء الله باذن الله. خلينا نشوف النهاردة، يمكن انا كنت اتمنى النهاردة يكون بحثنا خاص بالعبرية بصورة اشد، ولكن عشان المهتمين بالعبرية يعني، ولكن النهاردة هيكون خاص باليونانية اكتر. واخونا الدكتور جمال ابو محمد، حي الله الدكتور جمال ابو محمد، ربنا يبارك فيك يا رب ويجعله في ميزان حسناتك، اللهم امين. فهمتني على طول حضرتك ان شاء الله باذن الله، طبعا اهل لغه، وربنا يبارك فيك يا رب، خير ان شاء الله. طبعا ما ترجمش، الله يكرمك، خير ان شاء الله. مش هتخص البحث ديت تخص الضيوف فقط اللي جايين عشان حاجه معينه بس، مش اكتر من كده. كمل ان شاء الله باذن الله، ونبدا النهارده في تفنيد فندنا يوحنا 1:1. قبل كده عرفنا ان ان ارشي لا تعني في الازل، وعرفنا ان براشيت لا تعني في الازل، تعني بداية معينة. وعرفنا ان الكلمة لم تكن اله الله، كانت الهية. وعرفنا حاجات كتير جدا، فندنا يوحنا 1:1 الى غير رجعة. وحتى الان اللي حابب يرد يتفضل. طبعا شفنا كتاب القمص عبد المسيح، بسيط اللي نزل، ما فيهوش جديد، بالعكس يخدم ما قلناه، يخدم ما قلناه بصورة مستغربة. يعني فعلا الكلمة كانت إلهية، الكلمة كانت إلهية ولم تكن الله. فندنا ها هي العذراء، برضو في نقول تقابل ما بين سلسلتين، سلسلة وهم ألوهية يسوع وسلسلة نبوءات متى المزعومة، تقابلوا في عدد أشعياء ومتى ها هي العذراء، وفندناها. عرفنا ان علمه لا تعني حسب استخدام الكتاب، ليس حسب القواميس ولكن حسب استخدام الكتاب، لا تعني الا امرأة شابة. وعرفنا ان فيه كلمة عبرية كان يعرفها اشعياء لم يستخدمها بتلاه. لو شاء اشعياء ان يعبر عن العذراء فهو مدرك للعبرية بصورة طيبة جدا لكي يستخدم بتلاه. عدم استخدامه لهذه الكلمة هو لوحده دليل على انه قصد امرأة شابة. وشفنا التفسير التطبيقي والى اخره، وترجعوا حضراتكم للبحوث وتشوفوه. حيا الله اخونا التاعب، واسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يجعله في ميزان حسناته، اللهم امين يا رب. طيب النهاردة مع احد اهم الاعداد، وهي انا هو الالف والياء، انا هو البداية والنهاية، انا هو الاول والاخر. يا الله، انا هو الالف والياء، انا هو البداية والنهاية، انا هو الاول والاخر، كلام كبير قوي يعني الازلية. النهاردة مع الجزء الاول من أزلية يسوع المزعومة تحت سلسلة وهم ألوهية يسوع، نتناول فيها أنا هو الألف والياء. الألف هي حرف عبري عربي، ولكن ليست حرف عربي فقط، ولكنها تعني أول الحروف. كذلك ألفا في اليونانية تعني أول الحروف. الياء تعني ياء في العربية، وهي آخر الحروف. وكذلك الأوميجا، وكذلك الأوميجا في اليونانية. فلما حد يقول أنا هو الألف والياء، معناه أنه بيقول أنا البداية والنهاية، أنا أزلي، أنا أبدي. لما حد يقول باللغة اليونانية إيغو إيمي تو ألفا كي تو أوميجا، معناه أنه يعني هو أزلي أبدي منذ الأزل وإلى الأبد. جميل. طب إذا زاد على الكلمة دي الأول والآخر، يبقى أنا هو الألف والياء الأول والآخر. آه كده أكد الأزلية. في الكتاب من قال أنا هو الأول والآخر؟ من قال أنا هو الأول والآخر؟ نقرأ في أشعياء 48:12. اسمع لي يا يعقوب وإسرائيل الذي دعوته، أنا هو، أنا هو، أنا الأول وأنا الآخر، أنا الأول وأنا الآخر. أشعياء 44:6، الرب ملك إسرائيل وفاديه، رب الجنود، أنا الأول والآخر، ولا إله غيري. كو أمر أدوناي ملك إسرائيل، ريجو ألو أدوناي تباؤت، أني ريشون و أني أحرون، أني ريشون و أني أحرون، أنا هو، أنا الأول والآخر، أنا الأول وأيضا أنا الآخر. حياك الله يا أخي، ربنا يبارك فيك يا رب. رب الجنود من يقول أنا الأول والآخر. أشعياء 48:12، اسمع لي يا يعقوب وإسرائيل الذي دعوته، أنا هو، أنا الأول وأنا الآخر. شمع إلى يعقوب في إسرائيل نكرئي أني هو أني ريشون أب أني أف أني أحرون، أني هو أني، أنا هو أنا، ريشون أف أني أحرون، الأول والآخر. هذا من يقول ومن حقه أن يقول أنا هو الأول والآخر، رب الجنود يهوى. جميل، رائع، ممتاز. طيب رب الجنود قالها، مين تاني قالها؟ حسب عقيدة أهل الكتاب أن يسوع قالها. فهل قالها يسوع؟ هذا ما نستكشفه في بحثنا اليوم إن شاء الله بإذن الله. ونبدأ مع يوحنا 5:32-37، أكرمكم الله، يوحنا 5:32-37، وهنقرأه من الأول أفضل. اللي وصف فيه يسوع الآب بأنه آخر، الذي يشهد لي هو آخر، الذي يشهد لي هو آخر، وأنا أعلم أن شهادته التي يشهدها لي هي حق. أنتم أرسلتم إلى يوحنا فشهد للحق، وأنا لا أقبل شهادة من إنسان، ولكني أقول هذا لتخلصوا أنتم. يقول في 37، والآب نفسه الذي أرسلني يشهد لي، لم تسمعوا صوته قط ولا أبصرتم هيئته. ده اللي قال عليه آخر، ده اللي قال عليه آخر، هو اللي قال أنا هو الألف والياء، أنا هو الألف والياء. ولكن أين قال يسوع أنا هو الألف والياء؟ هناخد 4 نصوص النهاردة مع بعض، وهنترك اليوم في سابقة فريدة من نوعها، هنترك ثغرة في البحث. ليه سايب ثغرة في البحث؟ ليه ما كملتش الثغرة؟ لأن بعض أهل الكتاب والمدافعين عنه كما يبدو يرد على السهل ويستصعب الرد على الصعب، فآثرنا أن نترك لهم ما يستفزهم. النهاردة سايبين ثغرة استفزاز. النهاردة اكتشف الثغرة وادخل للبحث منها، فرصة مش هتتعوض ان شاء الله. ونفند هذه الثغرة ان شاء الله في الرد اذا كان هناك رد. النص الاول، والذي يعتقد ضيوفنا ان فيه يسوع قال انا هو الالف والياء، نقرأ مع بعض رؤيا 1-8، رؤيا سفر الرؤيا 1-8، انا هو الالف والياء البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي القادر على كل شيء. يعتقد ضيوفنا ويدعو ان هذا العدد فيه قال يسوع انه هو الالف والياء، انه البداية والنهاية. تقدر تقرأ النص طبعا من الانجليزية، مفيش مشكلة فيه، من اليونانية إيغوئمي تو ألفا كي تو أوميجا. طيب أول شيء يشدنا في الموضوع، أول شيء يشدنا في الموضوع إن هو قال إيغوئمي تو ألفا كي تو أوميجا، ده ألف والياء بس، أمال فين البداية والنهاية؟ أنا شايفين لو سمحتم نزلوا لنا الترجمات أكرمكم الله في البنادايك، انا هو الالف والياء البداية والنهاية. فين البداية والنهاية في اليونانية؟ في الحياة انا الالف والياء البداية والنهاية، فين اليونانية؟ في الاخبار السارة يقول الرب انا هو الالف والياء، ده ما فيش خالص، هو بداية والنهاية، ده كويس، في يعني تقدم. في الاباء اليسوعيين انا الالف والياء. طيب جميل، تحللنا المشكلة دي المخطوطات. دائما ابدا ابحث وراء المخطوطات تجد الحل لما تندهش له. نقرأ النص اليوناني من المخطوطات، خلي بقى النصوص، خلينا في المخطوطات. هنقرأ النص اليوناني من المخطوطة الفاتيكانية، بيقول إيغوئمي تو ألفا كي تو أوميجا ليجي كيريوس ويكمل هوسيئوس هن، وهكذا بيكمل النص. مفيش. طيب في السينائية ايضا هتلاقي إيغوئمي تو ألفا كي تو أوميجا. اول حاجة تو أوميجا كي، اللي طبعا معلش يا جماعة ربنا يبارك فيكم تستحملونا شوية، لان عندنا نقد للمخطوطات بنقلل فيه على قد ما نقدر عشان ما نشتتش الناس. جميل، لكن ان شاء الله باذن الله في سلسلة المخطوطات تثبت تحريف الكتاب هنتناولها بالتفصيل الممل. هنا طبعا زي ما انت شايف كي زيادة كده زي شخبطة الاطفال، مفيش مشكلة متشخبط عليها عادي، دي حاجات عادية جدا متعودين عليها. جميل، اذا اقرأ من الاول إيغوئمي. انا بقرأ الان في المخطوطة السينائية إيغوئمي تو الفا كي تو اوميجا. خلاص، طيب بعد كي تو اوميجا حد متابع معانا يا جماعة؟ ربنا يبارك فيكم يا رب، يعني متابعين معانا. انا عاوز بس تنزلوا لي صورة السينائية فقط عشان الناس تتابع، ما تنزلوليش اكتر من صورة، صورة السينائية فقط. هنشوف السينائية وافتحوها كلكم حضراتكم وهنبدأ مع بعض كلمة كلمة. زي ما انت شايفين حضراتكم في اول 1-8 هتلاقي ستارت على الشمال، هتلاقي فيه ستارت على الشمال، معناه ان دي بداية النص، وهتلاقي اند في النهاية دي بنهاية النص. طبعا الالف العبري اللي في الجنب دي معناها ان دي المخطوطة السينائية. نشوف مع بعض إيغوئمي، ابدأ معايا من الشمال فوق من عند الستارت، إيغوئمي تو الفا كي. خلاص، تو الفا كي. الله، فين تو اوميجا؟ فين تو اوميجا؟ عارفين فين تو اوميجا؟ شوف عندك تقدر تقول هنقول مستطيلين مجازا جنب بعض، هتلاقيها في النص تو اوميجا، تو زي الانجليش واوميجا اللي هي زي الدبليو. ايغو كي اللي هي على الجنب ديت دي زياده، ايغو كي ملهاش محل من، مش من الاعراب، ملهاش محل من اي شيء خالص. تاني اكرمكم الله، يعني انا هقلل في شرح المخطوطات ولكن هوصل بعض الحاجات البسيطة. بنقول النص بيقول إغو أمي تو ألفا كي المفروض تو أوميجا على طول مباشرة، ما عنديش ما بين تو ألفا وكي تو أوميجا، ما عنديش كلام، ما عنديش نص، لكن هنا في نص زيادة إغو كي. أنا ده مش عبري، ده مش عبري، الله المستعان، ده يوناني، احنا بدأنا الله المستعان. طيب المهم ربنا يكرمكم. اذا عندي اول شيء معانا اهو زياده في النص كده، ما نعرفش جايين منين خالص ولا لهم معنى خالص بالمره في المكان ده. طب نكمل ارشي كي توتيلوس او كي تيلوس، هنا على طول مباشره. الله، ده دي اللي ارشي، لو انتم فاكرين ارشي اللي هي البدايه، فاكرين ايه ارشي في يوحنا؟ فاكرين هي ارشي؟ هنتناولها ان شاء الله في البحث ده في قدام ان شاء الله باذن الله. هنا ارشي اهي بعد تو اوميجا، ارشي كيتيلوس بدايه ونهايه. امال فين اداه التعريف؟ امال لو هي البدايه والنهايه، فين اداه التعريف؟ دي نمره واحد. جميل، مفيش اداه تعريف. نمره اثنين، امال اغو ايمي هي ارشي، المفروض يقول اغو ايمي هي ارشي كيتيلوس، مفيش إغو إمي مباشرة كده. هي دي اللي موجودة وبيستدل ضيوفنا بيه. إذا أحد المخطوطات مش موجود فيها العدد تماما. اختلاف في إيه؟ في الترجمة، كلام الرب. إحنا بنتكلمش في الترجمة، أكرمكم الله، أكرمكم الله دائما أبدا. يعني آخر مرة كنت مضايق جدا، واحد بيقول لي النص اليوناني ترجمة عن الإنجليزي، يعني مش ممكن، دي صورة مخطوطة. ده اللي حضراتكم بتتشدقوا به في كل مكان وتقولوا هذه مخطوطات الكتاب تثبت صحته، دي صورها من مكتبة الفاتيكان، من المتحف البريطاني، سبحان الله العظيم. نكمل ان شاء الله باذن الله، واللي ما يعرفش هيعرف ان شاء الله باذن الله. طيب اذا زي ما انتم شفتوا تاني مخطوطة عندنا فيها مشاكل كتير جدا. اول حاجة زي ما قلنا كلمتين جايين منين ما تعرفش، في موضع يعني سبحان الله، اللي هي اغو كي. اغو كي، اغو يعني انا، ما فيش ان شاء الله استهزاء ولا حاجة. اغو يعني انا، وكي و انا و انا و ايه انا و ايه ما تجيش خالص، ما فيش خالص. طيب غريبة الاقي اخطاء زي كده في مخطوطات، ممكن كلمة تيجي مكان كلمة ممكن، لكن كلمتين كده من الهوى، غريبة. طيب جميل، دي اول تعليق لنا، ما لقناش ادوات التعريف في ارشي وفتيلوس، ولقينا اغو كي في النص ومن غير حاجة وادا الاستنائي. السكندرية نقرأ مع بعض اغو امي تو الفا كي تو اوميجا، ويبدأ على طول لغي كريوس هوسيوس. مفيش البداية والنهاية غير موجودة. هي ارشي كي تو تيلوس مش موجودة، منين جبتوها؟ ازاي تحطوها؟ دي اهم ثلاث مخطوطات من اللي بيسموهم streaming manuscripts، مخطوطات يعني فيها كم من الكتاب. اهم مخطوطات السكندرية والسينائية والفاتيكانية، وبغض النظر عن رأي من يعبدون النص البيزنطي. طيب مش موجودة. سؤالنا بسيط للناس البسطاء اللي بيستخدموا عقلهم. اخي التاعب ربنا يباركك يا رب. سؤال بسيط للناس البسطاء، كيف اتفق ناسخ السينائية او ناسخ الفاتيكانية مع ناسخ السكندرية في ان يحذف هذه الجملة على وجه التحديد؟ دايما لما حد يقول هودا في المخطوطة سيت او بيت او حيت او فيتا، اسأل لما واحد بيروح يسأل ليه مش موجودة في السكندرية، ليه مش موجودة في اقدم المخطوطات، يقول له استنى اصل انت مش عارف، ويروح حاطط له 70 رمز المخطوطات. طيب السؤال هو كيف اتفق ناسخ مخطوطة في القرن الخامس مع ناسخ مخطوطة في القرن الرابع على حذف هذا النص على وجه التحديد؟ عين الناسخ جت على النهاية المتشابهة، عين الناسخ مزبطة مع عين الناسخ بعد 100 سنة، عين ناسخ الفاتيكانية مزبطة مع عين ناسخ السكندرية بعد 100 سنة على نفس النهاية. ده ايه ده؟ سبحان الله سبحان الله. اذا غير مقنع الكلام، غير مقنع الرب لما تروح تسأل وتقول هذا النص ليس موجود في اقدم المخطوطات، افتونا يا اهل الذكر. سبحان الله، ما يقولكش اصل موجودة في سي توحيطة وبي توفيطة، لا لا، تقول له ايه السبب؟ ليه نسميه ايه ده؟ حذف النص ده من المخطوطة الفلانية والفلانية اسبابه ايه؟ هيقولك نهايات متشابهة، قول له النهايات المتشابهة زبطت مع كل النساخ في كل العصور او معظم النساخ في معظم العصور. ازاي؟ طيب جميل، معلش. اذا دي اول نقطة كانت نقد المخطوطات، واللي احنا يعني ان شاء الله مش هنشرح فيها كتير ان شاء الله عشان بس الناس ما تشتتش مننا، ولكن موضوعنا هو هل قال يسوع انا هو الاول والاخر، انا هو البداية والنهاية؟ هنشوف ان شاء الله باذن الله. طيب كالعادة يقطع النص من سياقه او يشوه، كل الحل بسيط جدا، حط النص في السياق تعرف ماذا يعني النص. ناخد رؤية 1:1:9، هناخد رؤية 1:1:9 واللي تحوي العدد بتاعنا اللي بنتناقش فيه 1:8 عشان نشوف سياقه. مين المتكلم؟ المسيح الذي اعطاه اياه، نزلونا النصوص اكرمكم الله، اعلان يسوع المسيح الذي اعطاه اياه، الله الله اعطى، اعلان يسوع المسيح، يعني يسوع المسيح خارج نطاق الله ليري عبيده ما لابد ان يكون عن قريب، وبينه مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا. مين اللي موصل اخي يوسف عيسى؟ الملاك. يبقى هو اعلان مين؟ اعلان يسوع. مين اللي اعطاه؟ اعطاه له الله بيد مين؟ الملاك. الملاك اللي موصل. عندي 3 شخصيات الان، ويوحنا، عندي يسوع، وعندي الملاك، وعندي الله، وعندي يوحنا، دي الرابعة، 4 شخصيات. الذي شهد بكلمة الله وبشهادته. قبل ما اكمل خدوا بالكم في سفر الرؤيا على وجه التحديد، في سفر الرؤيا على وجه التحديد، خد بالك جدا من انتقال الكلام، لان في مشكلة كبيرة جدا في انتقال الكلام بين الشخصيات، خطيرة خطيرة، مشاكل كبيرة. يبقى الله بيتكلم فجأة، الملاك يتكلم، الملاك بيتكلم، يوحنا يتكلم، سبحان الله. طيب نكمل. الذي شهد بكلمة الله وبشهادة يسوع المسيح بكل ما رأى، طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوءة ويحفظون ما هو مكتوب فيها، لأن الوقت قريب. يوحنا إلى 7 كنائس. يبقى مين اللي بيتكلم؟ ها ركز معايا، مين اللي بيتكلم؟ يوحنا إلى 7 الكنائس التي في آسيا. يبقى يوحنا، ركز معايا عشان انتقال الكلام فيه مشكلة. طيب يوحنا بيقول إيه؟ نعمة لكم وسلام. من مين يا يوحنا؟ عد بقى، من الكائن والذي كان والذي يأتي، هذا 1، الكائن والذي كان والذي يأتي، هذا 1. 2، ومن 7 أرواح التي أمام العرش. عدوا معايا، عدوا معايا، اكتب كده، هذا شخصية. 7 أرواح التي أمام العرش، هذا شخصيات أخرى نعتبرهم شخصية أخرى كلهم على بعض، ملائكة. ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات ورئيس ملوك الأرض، هذا الثالث. يبقى عندي الكائن والذي كان والذي يأتي، عندي 7 أرواح التي أمام عرشه، إذا الكائن والذي كان والذي يأتي هو على العرش، ومن يسوع المسيح ده الثالث الشاهد الأمين البكر من الأموات ورئيس ملوك الأرض. طيب هذا 3 شخصيات، لسه في شخصيات. الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبي، لله أبي، لله أبي، ده اللي هو الكائن والذي كان والذي يأتي اللي هو على العرش من خلال النص. جميل. طيب اذا عندنا 4 شخصيات اهم، او 3 شخصيات منهم شخصية لها اكتر من صفة. جميل. يبقى الكائن والذي كان والذي يأتي هو نفسه اللي على العرش، هو نفسه الله ابيه، هو نفسه له المجد والسلطان الى الابد. خلاص جميل، امين وخلصنا، امين وخلصنا. يرجع تاني يقول ايه؟ هو ذا يأتي مع السحاب، هو مين اللي ممكن هو زي يأتي مع السحاب؟ راح الكلام ليسوع، راح الكلام ليسوع، الناس فهمت كده ان احنا روحنا عند يسوع خلاص. هو ذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين والذين طعنوه وينوح عليه جميع قبائل الارض. نعم امين. خلص الجملة. كان بيتكلم عن مين دلوقتي؟ مش ممكن يكون الله؟ ليه؟ ما هو الله طعنوه وينوح عليه جميع قبائل الارض، ما تنفعش، مش هتيجي. يبقى بيتكلم على مين؟ اقرب شخصية مين؟ يسوع. نقول يسوع. جميل. طيب خلص وقال امين. لاحظ انه كان بيقول لله ابي ويوي امين. خلص هو ذا يأتي مع السحاب امين. بعد ما خلص في العدد 8 بقى، في العدد 8 انا هو الالف والياء. يبقى يسوع اللي قال. لا بقى، يبقى يسوع اللي قال. وتقولوا يسوع ما قالش؟ اهو قال. اهو مش كان بيقول هو ذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين والذين طعموه وينوح عليه جميع قبائل الارض. نعم امين. يبقى هو اللي قال. طب ما تستنى كده، خلينا نشوف ان شاء الله، خلينا نشوف، ها نركز كده ونشوف. انا هو الالف والياء، البداية والنهاية. يقول، شوف الاسلوب ده معروف، الاسلوب ده معروف في الكتاب، انك تبدأ الكلام وبعدين تقول مين اللي قال. بعد ما تبدأ الكلام تقول مين اللي قال. انا هو الالف والياء، البداية والنهاية. يقول الرب الكائن والذي كان والذي كان. ونشوف مين اللي تنطبق عليه مواصفات الرب الكائن والذي كان والذي يأتي القين. اهو الشخصية الاولى. ارجع للنص هتلاقي نعمة والذي كان والذي يأتي ويسوع. اذا يسوع مش هو الكائن والذي كان والذي يأتي. في واو وفي سبعة ارواح وفي واو وفي يسوع. اذا الشخصية الاولى هي المتحدثة، الشخصية الاولى هي المتحدثة. جميل. ومواصفاتها بين رائعة جدا ومفيهاش مشكلة ابدا. جميل. طيب اذا اول نص وجدنا فيه زيادة في الترجمات. نعم. اذا في عندنا النص ده ضيع من جنبين او مفند من جنبين. اول شيء من خلال المخطوطات، لقينا في جمل محذوفة وجمل مضافة. وايه ده؟ هل ده يديك مصداقية حتى لو ان العدد موجود بعد كده انه قاله هذا الشخص؟ اليس من يستطيع اضافة نص يستطيع اضافة نصوص؟ من المنطقي جدا. حطينا هذا النص في سياقه فوجدنا ان القائل ليس يسوع. فوجدنا ان القائل ليس يسوع، صح كده؟ طب جميل، ممتاز، رائع كده، حلو قوي. طيب خلينا ناخد النص الثاني. اذا النص رؤية 1-8 انتهى، رؤية 1-8 انتهى. مش عاوزين حد يجي بعد كده يقول رؤية 1-8 فيها قال يسوع انا اللي هو الاول والاخر. جميل. طيب النص الثاني، الشاهد الثاني، رؤية 1-11 نقرأ مع بعض. قائلا انا هو الالف والياء الاول والاخر والذي تراه اكتب في كتاب وارسل الى السبعة كنائس التي في اسيا، الى افتس والى سميرنا والى براغمس والى سياترا والى ساردس والى فيلادلفيا ولادوكية والى لادوكية. طيب جميل. اول ما يلاحظ، تلاحظ ايه في الترجمات العربي؟ يكاد المريب ان يقول خذوني. ليه؟ لان الجملة دي انا هو الالف والياء والاول والاخر مش موجودة غير في البنادايك. حياك الله، ضيفتنا بلفت، ربنا يبارك فيك يا رب وينور قلبك وقلوبنا جميعا، اللهم امين يا رب. اذا كل الترجمات العربية ما فيهاش الجملة دي. الجملة دي جاية منين؟ البنادايك بيوحى له. طيب تلاحظ انها موجودة في الملك جيمس كمان. قال لا، والملك جيمس او نسخة الملك جيمس بيوحى لهم، ولا اللي عملوا الحياة هم اللي ما بيوحاش لهم، واللي عملوا الاخبار السارة لا يوحى لهم، واللي عملوا الاباء اليسوعيين لا يوحى لهم؟ مين فيهم اللي عنده الوحي ومين فيهم اللي ما عندوش الوحي؟ طيب تيجي تشوف في الترجمات هتلاقي الاي اس في ما فيهاش النص، هتلاقي البي بي اي ما فيهاش النص، هتلاقي السي اي في ما فيهاش النص، هتلاقي الديربي ما فيهاش النص، هتلاقي الاي ام تي في ما فيهاش النص، هتلاقي الاي اس في ما فيهاش النص، هتلاقي الجي ان بي ما فيهاش النص، هتلاقي الجي دبليو ما فيهاش النص، هتلاقي الاي اس في ما فيهاش النص، هتلاقي الكي جي بي اللي هي الملك جيمس فيها النص، هتلاقي الكي جي بي امريكان ايه اللي امريكان كينج جيمس فيها النص، هتلاقي كي جي في ار فيها النص، هتلاقي ال اي تي في فيها النص، هتلاقي الار بي بي ما فيهاش النص، هتلاقي الويبستر فيها النص. الله، والاصل مكتوب ايه؟ هو ده اللي احنا هنشوفه حالا. وحي الله ضيفنا ميمو بجد، يعني وحشنا كتير، وهنشوف حالا الاصول مباشرة. يلا نزلولي المخطوطة الفاتيكانية، يلا اكرمكم الله، نزلولي المخطوطة الفاتيكانية. يلا مش هتكلم الا ما تنزل. ادى نزلت المخطوطة الفاتيكانية، فين النص؟ فين النص؟ فين ايغو ايمي الفا كي اوميجا؟ فين؟ فين؟ فين؟ مفيش، مش شايف. فين؟ موجودة؟ معقول؟ مش شايف هنا؟ مفيش نص، النص مش موجود، الفاتيكانية النص غير موجود، الفاتيكانية النص غير موجود، جملة أنا هو الألف والياء الأول والآخر بكاملها غير موجودة. وهل المخطوطة الفاتيكانية هي الأصل؟ ما هو الأصل؟ نسأل سؤال، ما هو الأصل يا أهل الكتاب الذين ترتضوه أو الذي ترتضوه أصلا لكتابكم؟ الآن أريد إجابة، أريد إجابة من ضيوفنا جميعا، ما هو الأصل الذي ترتضوه أصلا لكتابكم؟ قولوا اسم، قولوا اسم، شوف الإنجيل بأي لغة، قل لنا بأي لغة ميمو، يا ريت إن شاء الله بإذن الله لما نخلص المخطوطات الثانية تكون قلت لنا بأي لغة. إذا كان بلغة السيد المسيح فهل هو موجود بلغة السيد المسيح؟ هل ترك السيد المسيح أو تلاميذه أصل بلغة السيد المسيح؟ نشوف إن شاء الله. طيب المخطوطة السينائية، حطلنا نص المخطوطة السينائية اليونانية. أما إحنا بنتكلم بإيه يا ميمو؟ الله يكرمك، احنا بنتكلم بايه لما بقول ايغو ايمي؟ دي ايغو ايمي دي ايه دي؟ هل ايغو ايمي دي عبري ارامي؟ ها لما بقول ايغو ايمي ارامي اخير ان شاء الله، خير ان شاء الله. طيب المهم خلينا نشوف السينائية. طبعا السينائية يعني كراسة اطفال، السينائية كراسة اطفال، ويمكن يعني بعض الدارسين للنقد الكتابي قالوا جملة جميلة جدا في احد المنتديات، بيقول لك في مخطوطة تبقى في الزبالة ويروح يجيبوها ويقولوا دي اصل الكتاب. بالله عليك، بالله عليك، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، بعد قرون جايين يقولوا اللي كانت في الزبالة جايبينها وبتقولوا اصل الكتاب. مش احنا اللي قلنا ده؟ في كل مكان يتشدق به ضيوفنا بصحة الكتاب أول مخطوطات يضعها، مخطوطات قمران، السكندرية، الفاتيكانية، السينائية، على طول مباشرة. إحنا اللي قلنا بأصل الكتاب؟ هو إحنا اللي قلنا من الزبالة؟ طب مش إحنا يا عماد، يا عماد ما فيش حد، الله يكرمكم، شيلولي النقطة من على عماد، معلش عفوا يعني، شلولي، حاضر ان شاء الله، شلولي النقطة من على عماد اكرمكم الله. بداية عماد مش انا اللي قلت من الزبالة، فادي تلميذ القمص عبد المسيح بسيط في احد المنتديات قال دي مخطوطة متشالة من الزبالة. مش احنا اللي بنقول، مش احنا اللي بنقول، لو نعتقد انها من الزبالة ما كناش استدلينا بيها. ده مهم جدا، ده مهم جدا، ربنا يبارك فيكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم الله امين ان شاء الله. اخي محمد طيب خير ان شاء الله، ان شاء الله يا اخي، ان شاء الله بعد الدرس، يا ريت ان شاء الله، يا ريت يا ريت ان شاء الله، اكتبوا في ورقه يا اخي، وان شاء الله بعد الدرس يا ريت. انا ايه، يلا نشوف السينائية مع بعض، بغض النظر مين اللي بيقول من الزبالة ومين اللي بيقول مش من الزبالة، احنا هنستدل بيه. حياك الله يا اخي، ربنا يبارك فيك يا رب. طيب خلينا نشوف كده، حطولي الرابط الثاني عشان ضيوفنا، حطوا لنا الرابط الثاني عشان ضيوفنا كده، خلينا نشوف كده فين اغو ايمي تو الفا؟ مفيش. طب تو اوميجا مفيش. الله خالص خالص. امال ايه الكلمة اللي فوق دي؟ امال ايه دي؟ ايه اللي عليه دوائر دي؟ امال الكي دي مضافة فين؟ في ايه؟ امال ترتيب الكنائس هنا مختلف ليه؟ الله ايه الحكاية؟ غريبة قوي. دي مخطوطة كتاب مقدس؟ واللي ناقص مضاف فوق؟ واللي ناقص فين النص؟ طلعهولي ميمو، طلع لي النص، هذا النص كاملا، طلع لي النص. انا بقول لحضرتك اتفضل طلع لي النص، انا مش لاقيه. قد يكون انا لا ادرك اليونانية، ممكن يمكن عشان كده مش لاقيه، يمكن يمكن سبحان الله. هات النص على التكس. حاضرين حاضرين، بس المشكلة ان هنا النص اليوناني لن يظهر يا ميمو. حد يحط لضيفنا ميمو الاسكريبشر ويروح للنصوص، سواء النص البيزنطي البيزنطيان فورم او الويسكوت ان هورت او اي نص يوناني ويشوف، ما بيظهرش في البلتوك يا ميمو، بيظهرش في البلتوك، ما بيظهرش، بيظهر باللغة الانجليزية، ما بيظهرش يعني زي ايه ان ار شيء كده بالنظام ده. لكن ادخل الرابط، ادخل ادخل شوف شوف المخطوطة ميمو، اتعود اتعود. اقول لك حاجة، اتعود تشوف المخطوطة نفسها، اقرا النص من المخطوطة نفسها. صدقني انا بقرا لك النص من المخطوطة، ما بقراهوش من بره ولا من النصوص، يعني بتعمد لما اجي اتناول المخطوطة ببدا اقرا من داخل المخطوطة. فهنكمل معايا ان شاء الله باذن الله. وحضرتك عندك صورة المخطوطة، خدها وحطها لاي حد، خدها وحطها لاي حد وقول له فين النص، فين النص. طيب ايضا المخطوطة السكندرية ليس عندنا مصداقية. طيب خير ان شاء الله، مفيش مصداقية اكثر من صورة المخطوطة يا ميمو. ادخل البحث كله، ادخل البحث كله اكرمك الله، وهتلاقي اللي تتمناه ان شاء الله، او اللي يهدي قلبك ان شاء الله. طيب المخطوطة السكندرية، هل في نص؟ هل في انا هو الالف والياء الاول والاخر موجود؟ لا بجد. هو الله ادخل شوف، ادخل بص. ما تعرفش يوناني؟ ما تعرفش يوناني؟ ايغو شكلها باين خالص، حرف الاي وحاجة زي العصاية على اليمين وحرف زي الدبليو. ايه رأيك؟ اظنه بسيطة اهو. ايمي هتلاقيها عاملة زي الاي وبعدها حاجة زي الام وبعدها زي الاي. ايه رأيك؟ ها ها. الفا هتلاقي حاجة زي الاي. ها اكرمكم الله، يلا خشوا خشوا وشوفوا فين الالفا، فين الاوميجا، فين فين الارشيه، فين التلس، فين فين البداية، فين النهاية، فين؟ مفيش مفيش غير موجود. وادخلوا البحث وشوفوا، واللي يلاقي تدليس يقول، يجي بكرة كده يقول نعم هذا هو النص، نعم نعم هو النص عند حضرتك. ادخلوا البحث يا جماعه، ربنا يبارك فيكم، هتلاقوا النص الويسكوت النهار، هتلاقوا البيزنطيان فورم، هتلاقوا النصوص اليونانيه والمخطوطات، وهتعرفوا ان النص غير موجود، غير موجود. صوره المخطوطه اصدق شيء، صوره المخطوطه اصدق شيء. كل مخطوطه لها رابط، رابط ليس اسلامي، رابط المخطوطه الاساسيه. للتسهيل ما بنحطلكوش رابط مخطوطه ونسيبكم تدوروا فيها، بنحط العدد بدايته ونهايته وبنعلم على اللي فيه، سبحان الله. طيب اذا هتلاحظ ان النسخة الوحيدة اللي بتحتوي على النص بنادايك بس. هتلاحظ ان الكي جي في اي والكي جي في والكي جي في ار والال اي تي والويبستر هي اللي بتحتوي على النص، ترجمات. هتلاقي النصوص اليونانية لا تحتوي على النص. السؤال، من اين أتيتم بهذه الجملة؟ من أين أتيتم بهذه الجملة؟ نزل نزل اللي تحبه يا ميمو، خلي الإخوة ينزلوا لك اللي أنت عاوزه إن شاء الله بإذن الله. لكن أنا بتكلم دلوقتي فين النص في المخطوطات؟ هل موجود؟ اللي يقدر يقول إنه موجود يا ريت إن شاء الله بإذن الله. أوعى تكون عاوز السياق يا ميمو، أوعى تكون عاوز السياق. هنا مش هناخد السياق يا ميمو. ليه؟ إذا كانت الجملة مش موجودة أساسا فكيف كيف نضعها في سياق؟ مرة أخرى، مرة تانية، إذا كانت الجملة غير موجودة في المخطوطات فكيف نضعها في سياق؟ أي سياق توضع فيه؟ ها ميمو الوقتي عاوزنا نحطها في سياقها. انا بحطها في سياقها امتى؟ لما تكون موجودة في المخطوطات احطها في سياقها واشوف الكلام على مين. لكن اذا كانت غير موجودة في المخطوطات احط ايه في سياقه؟ احط نص مدلس، احط نص مضاف، احط نص مضاف. خير ان شاء الله. طيب ركز يا ميمو، ميمو ربنا يبارك فيك يا رب. ورقة جنبك وقلم، ورقة جنبك وقلم، وبعد ما المحاضرة تخلص عاوز 20 سؤال. يا اخي اثبت ان انا غير صادق، يا اخي اثبت ان انا، يا ضفنا اثبت ان انا غير صادق كده. 20 سؤال، قول انت كلامك غلط في في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. رفقا ان شاء الله، رفقا يا اخي ربنا يبارك فيكم، رفقا ان شاء الله. البلطك ما بيدعمش اليوناني للاسف الشديد، لكن من السهل جدا ان ضيوفنا يروحوا يتاكدوا من النص. جميل. برضو ما فيش فايده ميمو يقول لك نزل الاصحاح، الله المستعان. طيب نكمل، نكمل اكرمكم الله، نكمل اكرمكم الله. بنقول كل ضيوفنا اللي حاسس ان ما فيش مصداقيه، اللي حاسس ان في شيء غلط، يكتب في ورقه بعد ما نخلص. واحد واحد من الضيوف اولى من اي مسلم يطلع على المايك ويسال النص الفلاني ما عندكش مصداقيه عشان كذا كذا كذا. خلاص، الله المستعان. ميمو بيقول لك نزل العدد الثامن والعدد. بنقول ميمو النص مش موجود في المخطوطات، تقوم تحطه في السياق. الله المستعان، بتحط نص في السياق هو مش موجود في المخطوطات خالص بالمره. الله المستعان. نكمل ان شاء الله باذن الله ونشوف مين صادق ومين مش صادق. العدد الثالث، العدد الثالث، رؤية 21-6، رؤية 21-6. ثم قال لي قد تم. انا هو الالف والياء، البداية والنهاية، انا اعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. طالما قال ينبوع ماء الحياة مجانا يبقى هو يسوع. ما بيعطيش ينبوع ماء الحياة ده غير يسوع. طب نشوف، نشوف الجملة بسم الله ما شاء الله موجودة في الحياة، وبسم بسم الله ما شاء الله موجودة في الأخبار الصار، وبسم الله ما شاء الله موجودة في الأباء اليسوعيين. لا ده بشرة خير، بشرة خير، وفي الملك جيمس. طيب نشوف النص اليوناني. إغو إمي تو ألفا كي تو أوميجا هي أرشي كي تو تيلوس. لا ده موجود، لا ده موجود، موجود موجود موجود، لا موجود ان شاء الله. كده كده احنا نسكت خالص بقى، ما ينطقش. طب برضو ما يمنعش ناخد نظرة على المخطوطات، ايه رأيكم؟ احنا لازم لازم لازم صورة المخطوطة لازم. ليه موجود؟ هنشوفه يا ميمو، نشوف ليه موجود وهنشوف مين اللي قاله وهنحطه في سياقه وكل اللي انت عاوزه ان شاء الله بإذن الله. طيب مخطوطة الفاتيكانية، المخطوطة الفاتيكانية، ننزل المخطوطة الفاتيكانية اكرمكم الله ونشوف. نزلوا لي الرابط. كي اي بي مو جيغنو تو الفا كي تو اوميجا ارشي كي تي تيلوس. الله، اول ملاحظة تلاحظها ده مفيش اداة تعريف. حاضر حاضر هديك السياق حالا يا ميمو، ما تستعجلش اكرمك الله، بس عشان ما ينقطوكش يعني ارتا كده وما تستعجلش واصبر. والسيد المسيح قسم، قسم الجموع اللي كان هيأكلهم 50-50. مش ده دليل على النظام؟ مش انت لو بتحب يسوع هتلتزم بالنظام اللي عمله يسوع لما كان بيأكل الجموع، ولا سابهم كده مع بعض؟ لا. طيب نلتزم بالنظام. اول حاجة ما عنديش هي اداة تعريف في ارشي. طيب تفرق، تفرق. احنا في نقد المخطوطة الان، هل معنى ان احنا بننقد المخطوطة ان احنا مش هنحطه في السياق؟ لا، هنحطه في السياق بعد نقد المخطوطة. جميل، بعد نقد المخطوطات. خلينا نشوف، ادخلوا لي الفاتيكانية اكرمكم الله وشوفوا. هتلاقي زي ما قلنا، نبدأ من الاول خالص، ابدأ من الاول خالص كده على الشمال، هتلاقي ST معناها start revolution 21-6 start KEB KEB. انا بتهيأ لي ان النص بيقول KEB. في فرق؟ في فرق. الحرف ده هيفرق؟ إياك ونهاية الكلمات في اليونانية، إياك ونهاية الكلمات. ليه؟ لأن في اليونانية زي ما قلنا 100 مرة مفيش ترتيب لمفردات الجملة، يعني بمعنى أصح ممكن الفاعل يجي بعد الفعل، مش لازم المفعول يجي بعد الفعل. طب امال ده هيصة، امال اعرف ازاي في اليونانية ده فاعل ولا مفعول؟ من نهاية الكلمة، من نهاية الكلمة اقدر اعرف اذا كان ده فاعل ولا مفعول ولا مخاطب ولا غائب ولا ولا ولا. طيب دي هنتناولها ان شاء الله، ناخد المخطوطة دي بالتفصيل نتناولها ان شاء الله في سلسلة المخطوطات عشان الناس ما تروحش مننا. طيب جيغونا او جيغونون، نقصة ان او ني بمعنى صح، هل تفرق؟ تفرق. ازاي؟ اقول لك حاجة بسيطة او كلمة جيغونا ليه بنطق الحرف الاول جي والحرف الثاني بنطقه غي؟ ليه؟ عشان في اسم بعد حرف الجامة الاولى، لكن في اوميكرون بعد حرف الغامة الثانية، فلما اجي انطق جيغو نو او جيغو نا او جيغو نان الى اخره. طيب لو قلنا جيغو نان تعني ايه؟ تعني تم. تبقى الجملة تترجم قد تم، انا هو الالف والياء. طب لو جيغو نا تعني صرت انا هو الالف والياء. اها يا راجل، للدرجة دي؟ للدرجة دي ونص. طيب ده هنتناوله ان شاء الله في سلسلة المخطوطات بالتفصيل، ولكن خلينا في موضوعنا ان شاء الله باذن الله. طيب اذا زي ما انت شايف عندي الهي بتاعت ارسيه مش موجودة، خلي الابن وغيره، الهي بتاعت ارشيه مش موجوده، اذا ما اقدرش اترجمها البدايه. يعني لما تبقى ارشيه الوحيده ما اقدرش اترجمها البدايه، اترجمها بدايه. ايضا النهايه اترجمها نهايه، لكن ما فيش توتيلوس، ما فيش اداه تعريف. جميل. اذا اداه يعني ها برضو مشكله في المخطوطات، مش مشكله خليه. طيب نخش على المخطوطه الثنائيه، معلش استحملوني في نقد المخطوطات، او والله يعني انا بقلل فيها على قد ما. يا ميمو، اللي يقول انسان غير صادق لازم يقول دليل عدم صدقه وهو غير صادق في ايه. مره اخرى يا جماعه، كل واحد من حقه يقول البني ادم الفلان الفلاني هو غير صادق، ولكن يجب، معلش يا جماعه معلش دكتور طارق الله يكرمك، يعني شيل النقطة من على ميمو، هو يعني ان شاء الله ربنا ينور قلبه ان شاء الله باذن الله، معلش ربنا يبارككم. طلع طب خير ان شاء الله، هو كان مستنيها دي، خير ان شاء الله باذن الله، خير ان شاء الله. المهم ربنا يبارك فيكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم، اللهم امين. الناس بتبقى تعبانة اكرمكم الله، انا عارف والله يا دكتور طارق، بس هو الناس بتبقى تعبانة وعاوزة تطلع بسبب، يعني كل واحد عاوز يلاقي له سبب يطلع ما يسمعش، فهمت على ازاي؟ فاحنا بنحاول ان احنا نوصل على قد ما نقدر ان شاء الله باذن الله، ونستحمل في، وهي دي الدعوه، هي دي الدعوه. الرسول صلى الله عليه وسلم وضع على راسه الشريفه سلل الجذور وهو في يصلي على ارض الكعبه، على ارض الحرم. فسبحان الله العظيم، اول ما شغله الا يرفع راسه حتى لا يعني تقع هذه القذاره على ارض الكعبه. ربنا يعزك يا رب، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثاني شيء، دائما ابدا نتذكر هذه المواقف في الدعوه. ثاني موقف مؤثر جدا، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان راجعا من الطائف، من مكه الى الطائف 70 كيلو في حر الصحراء، حيا الله ميمو، حيا الله ميمو، في حر الصحراء، فيغروا به سفهاءهم وأطفالهم فيقذفوه بالحجارة، فيستند إلى بستان. سبحان الله العظيم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. 70 كيلو في الحر ودام القدمين الشريفتين، سبحان الله، ويأتي جبريل ومعه ملائكة الجبال أطبق عليه من الأخشبين. أي واحد فينا هيقول أطبق، خلص عليهم ما تسيبش واحد فيهم. ولكن هو المبعوث رحمة العالمين في كل هذا، في كل هذا يقول لعل الله يخرج من أصلابهم، وقد أخرج من أصلابهم أبطال من دعوا إلى الله. إذن اهتم بالدعوة ولم يهتم بنفسه صلى الله عليه وسلم. وعندما يأتي له الشاب الصغير من نينوى يهتم بدعوته وهو في هذه الحالة، ويكسب إنسان، ويكسب إنسان. سبحان الله، جبلين أخي، جبلين، جبلين، يعني كان بيعرض عليه أن يطبق الجبلين على هؤلاء الناس، ولكن رأفة لهؤلاء الناس واهتماما بالدعوة قال لعل الله يخرج من أصلابهم. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، ويهتم بدعوة هذا الصغير، الشاب الصغير. سبحان الله. فربنا يبارك فيكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم، اللهم أمين. نحن لسنا أفضل من الحبيب صلى الله عليه وسلم، بل هو معلمنا، فنحن نتبع، نتبع أسلوب الحبيب في الدعوة إن شاء الله بإذن الله. طيب نرجع لموضوع المخطوطات، ورجعنا المخطوطة، المخطوطة الثنائية، المخطوطة الثنائية في رؤية 21-6، في رؤية 21-6 هتشوف أول حاجة كي عند أكرمكم الله، نزلوا لنا الرابط أكرمكم الله، أيوة كده ربنا يبارك فيكم يا رب، عشان بس الناس تقدر تتابع معنا إن شاء الله بإذن الله. هتشوف كلمة كي اللي هي بداية النص، وبعدين هتشوف حرف اللامدا كده والإبسلون، إيه اللي جابه ده؟ المفروض هنا يكون ابن، ابن، أمال ده إيه؟ ده لغي، اللي أنا معلم عليه ده لغي. إيه الحكاية دي؟ إيه اللي جاب لغي هنا؟ لغي يعني يقول أو سينج يعني، إيه اللي جابها هنا؟ طيب مش مشكلة، هل كانت موجودة هناك؟ كانت موجودة هناك؟ لا ما كانتش موجودة هناك، كانت هنا كي ابن أو كي ابي، بقت هنا كي لغي. تختلف، تختلف، تختلف، بس مش مشكلة، مش مشكلة يعني، عديها مفيش مشكلة. طبعا لما بيجي الناسخ في النهاية وتيجي مثلا كلمة زي كلمة مثلا أو إغو، المفروض بعدها إمي، فين إمي؟ مفيش إمي، إغو إمي، عشان يقول إغو إمي، أنا أكون، أنا أكون توتيلوس أو تو ألفا كي توتيلوس، إمي مش موجودة، فهتلاقيها إيه؟ إغو تو ألفا، مفيش أنا هو كذا. أمال محطوطة في النص ليه؟ أمال محطوطة في النص ليه؟ طيب هتلاقي كلمة أوتو هز مش موجودة. طبعا ده نقد للمخطوطة، قد يخدم فكرتنا وقد لا يخدم، ده مش مشكلة أبدا، ولكن احنا بننقد المخطوطة نفسها. طيب نروح على السكندرية، هتلاحظ ان هنا نفس الكلمة اللي احنا قلناها قبل كده جيغونا بقت جيغونان. جميل. طيب خلينا بقى، خلينا من الكلام ده كله، في ضيوف بتقول لك فين السياق، حط في السياق تلاقيها متزبطة، ونشوف اذا كانت هتبقى متزبطة ولا مش متزبطة. ناخد رؤية 21-1-8، احنا عددنا كان رؤية 21-6، خلينا ناخد رؤية 21-1-8. يلا بقى تابعوا معايا كده، هل تحبوا ناخد من العدد الخامس، ولا في حد من ضيوفنا هيقول خدوا من بدري شوية؟ اختصارا ناخد من العدد الخامس، ولا حد من ضيوفنا هيعترض ويقول لا انت قاطع من السياق؟ لو حد يقول كده اقرا له من العدد الاولاني، لو حد ما عندوش اعتراض وهو يقدر يقرا من العدد الاولاني يوصل معنا للخامس، حاضرين ما فيش مشكلة، نقرا من الخامس. وقال الجالس على العرش ها انا اصنع كل شيء جديد. وقال لي اكتب، مين الجالس على العرش؟ اكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة. ثم قال لي قد تم. أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا، من يغلب يرث كل شيء وأكون له إلها وهو يقول لي ابنا. مين اللي قال الكلام هنا؟ مين اللي قال الكلام هنا؟ مين؟ وقال الجالس على العرش. وقال الجالس على العرش. طب مين الجالس على العرش في يوحنا اللاهوتي؟ مين؟ خلينا نقرأ رؤية 6:16 عشان نشوف مين الجالس على العرش. وهم يقولون للجبال والصخور اسقطي علينا. مش مشكلة، سيبوا يا جماعة اللي عنده أي اعتراض، يا جماعة الخير اللي عنده أي اعتراض يتفضل بعد الدرس ويقول اعتراضه. احنا مقدرين ده، مقدرين ان في ناس متضايقة، في ناس شايفة ان في شيء غلط، بس يقولولنا ان شاء الله بإذن الله بعد ما نخلص الدرس ان شاء الله يبدأوا يطلعوا واحد واحد ويقول انت غلطان في النقطة الفلانية، غلطان في النقطة الفلانية، النقطة الفلانية كانت كذا كذا كذا ان شاء الله. طيب رؤية 6:16 وهم يقولون للجبال والصخور اسقطي علينا واخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف. اذا الخروف غير الجالس على العرش. الخروف معروف يمثل مين؟ يسوع. والجالس على العرش يمثل الآب كما ترى ها هنا جالس على العرش وغضب الخروف. 2. طيب خلينا نأكد كمان رؤية 1:4-5 يوحنا إلى 7 كنائس التي في آسيا نعمة لكم وسلام من الكائن والذي كان والذي يأتي. ما هو قد يظن البعض أن الذي يأتي ده إنك من اليونانية العربية، هل أنت متمكن من اللغة؟ إن شاء الله تابع معنا، وأي اعتراض عندك في اللغة اليونانية حاضرين إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. وبعدين أنا بترجمش ولا حاجة إن شاء الله، يعني إحنا بنتكلم في الترجمات. أي حد يقول أنت مش صحيح في النقطة دي تعني كذا، ما فيش مشكلة إن شاء الله بإذن الله نقبل النقد إن شاء الله ونتمناه، بنقول نتمنى النقد إن شاء الله بإذن الله. ليه؟ لأن إحنا نبحث ونقيم حجة للحق لما نعتقد أنه حق إن شاء الله بإذن الله. طيب رؤية 1:4-5 يوحنا إلى 7 كنائس التي في آسيا نعمة لكم وسلام من الكائن والذي كان والذي يأتي. إذن هو يأتي أهو، يبقى الآب أو الذي كان ولا من الكائن والذي كان هو أيضا يأتي، مش بس يسوع اللي يأتي، ومن 7 أرواح التي أمام عرشه ومن يسوع. إذن الكائن والذي كان والذي يأتي هو ليس يسوع بطبيعة الحال، وإحنا تناولنا العدد ده وأثبتنا فيه إن المقصود به إيه؟ الآب وليس يسوع. جميل؟ طيب ممتاز، خير إن شاء الله بالله. خير إن شاء الله بالله. إذن زي ما احنا شايفين يسوع هو الثالث في النعمة والسلام، وعندي 7 أرواح وعندي الجالس على العرش. جميل؟ طيب إذن فهمنا مين هو الجالس على العرش، عرفنا مين هو الجالس على العرش. الجالس على العرش غير الخروف. الجالس على العرش هو الكائن والذي كان والذي يأتي، هو الشخصية الأولى في رؤية 1:4-5، ويسوع الشخصية الثالثة. إذن هو ليس يسوع. إذن الجالس على العرش ليس يسوع. طيب جميل ممتاز. أيضا نشوف رؤية 5:6، أو ناخد 5:1 الأول ونشوفه ونرجع لخمسة ستة إن شاء الله ونشوف على العرش. ورأيت على يمين الجالس على العرش سفرا مختوما من داخل ومن وراءه، ومن وراء مختوما ب7 خطوم. في العدد 6 بيقول ايه؟ ورأيت فإذا في وسط العرش والحيوانات الأربعة وفي وسط الشيوخ خروف قائم كأنه مسبوح له 7 قرون و7 أعين، هي 7 أرواح الله المرسلة إلى كل الأرض. فأتى وأخذ السفر من يمين الجالس على العرش. مين اللي أخذ السفر من يمين الجالس على العرش؟ مرة تانية، مين اللي أخذ السفر من يمين الجالس على العرش؟ ها ضيوفنا الالتزام، أكرمكم الله، الالتزام عشان عدم التنقيط، الالتزام علشان عدم التنقيط. واللي معترض بنقول اللي معترض إن شاء الله في نهاية الدرس ياريت، يعني أنا عاوز أقول إيه، فندوا لي كل كلمة، أنا محتاج ده بجد. في أكتر مننا أسيب ثغرة في هذا البحث حتى يفندوا أحدهم. إن شاء الله بإذن الله نتقبل النقد إن شاء الله. طيب بس ما تخلوش يعني ايه الدقيقة او الضجر او الاخره يخليكم حضراتكم تطلعوا اي شيء على التكست يؤدي الى التنقيط او شيء، لان بجد مش عاوز اي انسان يتنقط هنا، مش عاوز اي انسان يتنقط، عاوز كل انسان يسمع ويستطيع ان يعبر ولو بكلمة او غيره، وان شاء الله تكون في نفس النطاق ان شاء الله. طيب اذا عندي الخروف هو اللي أخذ من يمين الجالس على العرش السفر، صح كده؟ طيب إذن الجالس على العرش غير الخروف، ها؟ إذن الجالس على العرش غير الخروف. إذن لما نقول إن في عددنا وقال الجالس على العرش، يبقى مين اللي قال الجالس على العرش؟ هو اللي اتاخد منه السفر، من يمينه السفر، وليس من أخذ السفر. هل يمكن يكون واحد بقى هنا؟ لا لا، ما ينفعش. إذن الجالس على العرش هو الذي قال. يؤكد ده إيه؟ أقول لك يؤكد ده إيه كمان، تأكيد إضافي. مش بيقول من يغلب، ارجع تاني للنص كده أكرمك الله، ارجع تاني للنص اللي فيه أنا هو الألف والياء، ها؟ مش بيقول بعد ما قال كده أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا، من يغلب يرث كل شيء وأكون له إلها. هل سؤالنا لضيوفنا، هل يسوع قال مباشرة أنا الله؟ طبعا ضيوفنا هيقولوا إيه، لا هو ما جاش عشان يقول أنا الله. طب وهنا مين اللي قال أنا الله؟ طب ما خدتوش ليه العدد ده وقلت يسوع قال هو أنا الله؟ أظن الكلام واضح، أبدا واضح جدا. ليه ما استدلتوش بالنص ده أنه هو قال أنا الله وأكون له إلها وهو يكون لي ابنا؟ ما تقدروش تستدلوا بهذا النص، لا تستطيعوا أن تستدلوا بهذا النص. هذا هو الجالس على العرش يكون له إلها، لكل إنسان يلتزم يغلب يرث كل شيء ويكون هو الجالس على العرش إلها ويكون هذا الغالب ابنا. ابنا قد يكون يسوع، قد يكون عيسى، قد يكون أحد أنبياء الله هو الغالب في هذا الصراع، فيكون ابنا ويكون الله له إله، الجالس على العرش له إله، تنتهي الأمور. إذن هذا العدد انتهى إلى تماما. أحب أن أذكر لجميع ضيوفنا وجود العدد مضاف في نص واحد يفند أي نص موجود في أي موضع آخر. ليه؟ لأن من استطاع أن يضيف هذا النص الذي أثبتنا أنه غير موجود يستطيع أن يضيف نصوص كثيرة. إذن وجود نص واحد وتفنيده وإثبات أنه ليس من الكتاب يفند كل نص، حتى لو وجد، حتى لو قال يسوع أنا هو الألف والياء، بعدما نثبت أن هناك نص وقد أثبتنا غير موجود بالمرة، وأنت تقرأه تقرأه ليل نهار أنا هو الألف والياء أنا هو الألف والياء أنا هو الألف والياء، طبعا أكيد حضرتك لو موضوعي هتقول لا أبدا أبدا. طالما ضحكوا علي مرة ممكن يضحكوا علي ألف، طالما قدروا يزيدوا في الكتاب مرة يقدروا يزيدوا ألف. ناخد العدد الرابع، خدنا ثلاث أعداد منهم اللي اكتشفنا ان جزء منه موجود وجزء غير موجود، ولما نحطه في سياقه ما يطلعش هو، ومرة نلاقي لو حطناه في سياقه يدل على يسوع، ولكن ايه اللي نحطه في سياقه اذا كان مش موجود اساسا في المخطوطات كلها؟ نقوم نحطه في سياق ايه؟ اي سياق اللي نحطه فيه ده يجب حذفه مش وضعه في سياقه، سبحان الله. طيب العدد الرابع، رؤية 22-13، انا الالف والياء البداية والنهاية الأول والآخر، ده الجملة كاملة، أنا الألف والياء البداية والنهاية الأول والآخر. أوهو، إغتو ألفا كيتو أوميجا أبروتوس كي هو خاتوس تي أرشي كي تو تيلوس، يا كله موجود موجود. عد معايا، إغتو ألفا أنا الألف، ها كي تو أوميجا والياء، هو بروتوس الأول كي هو خاتوس والآخر، هي أرشي الأول كي تو تيلوس والنهاية، البداية والنهاية. كله موجود. شيخ عرب هيدوخ في النص ده، النص كله موجود كده، بقت فيه مشكلة أكيد. الله، وبعدين بقى طيب خلينا تلاوش إن شاء الله، خلينا نشوف المخطوطات وبعدين ندخل في السياق ان شاء الله باذن الله. الاول نشوف ايه اللي موجود في المخطوطه وايه اللي مش موجود، وبعدين نحطه في السياق ونشوف ان شاء الله باذن الله. المخطوطه الفاتيكانيه، المخطوطه الفاتيكانيه التي حجبت في مكتبة الفاتيكان لفترة طويلة جدا، ثم أخرجت أخيرا واستطعنا أن نتناولها بمطارق الحق التي لا يصمد أمامها إلا الحق. إلا الحق، عندما تستخدم مطارق الحق لا يصمد أمام هذه المطارق إلا الحق إن شاء الله. طيب نشوف المخطوطة الفاتيكانية أعطاكم الله، هتلاقوا رؤية 22-13، رؤية 22-13 هتلاقي حضراتكم في ST على اليمين. تابعوا معنا كده، حطوا أخونا محمد، حطوا أخونا محمد أكرمكم الله في لستة الأصدقاء عشان يقدر ينزل أخونا التاعب، عشان يقدر ينزل اللي هو عاوزه أكرمكم الله، ربنا يبارك فيكم يا رب. طيب هتيجي عندك بداية العدد ده هتلاقيه من اليمين، آخر كلمة في السطر الأولاني اللي هي إغو. إغو إغو تو ألفا كي تو أوميجا. جميل، أنا الألف والياء ما فيش مشكلة. أرشي كي تلوس، أول حاجة هتلاقي أدوات التعريف مش موجودة. هي أرشي، هي أرشي، ما فيش هي، ما فيش أداة التعريف مش موجودة. تو تلوس ما فيش تو، ما فيش أداة التعريف. إذا أرشي كي تلوس إن شاء الله بإذن الله. إذا بداية ونهاية، إذا بيقول أنا الألف والياء بداية ونهاية. هو بروتوس كي هوس خاتوس. جميل؟ طيب جميل، ما عندناش اعتراض غير فقط على حاجتين. أول شيء عدم وجود أدوات التعريف، وده يحول الكلمة من البداية إلى بداية، ومن من النهاية إلى نهاية بدون أدوات التعريف. تاني شيء، لاحظ معايا ترتيب الجمل، لاحظ معايا أكرمكم الله ترتيب الجمل. هتلاقي ايه؟ هتلاقي كلمة او جملتين، الجملتين اللي عندك هو بروتوس كي هوس خاتوس، ترتيبها مع جملة هي ار شي كي تو تيلوس بيختلف من مخطوطة المخطوطة. هو يوحنا اللاهوتي قال ايه؟ هل قال هو بروتوس كي هوس خاتوس هي ار شي كي تو تيلوس، ولا قال هي أرشي كي تتلص أو بروتوس كي هوس خاتوس؟ يا إما قال كده يا إما قال كده. في ضيوف بسرعة يقول لك إيه شيخ عرب ده بيستعبط ليه؟ يقول لك ما يعرفش، ما يعرفش، أصله جاهل. إيه جاهل في إيه؟ هيقول لك ما يعرفش معنى الوحي، أصله ما يعرفش معنى الوحي في المسيحية. معنى الوحي في المسيحية مختلف عن الإسلام، وهو ده مشكلة المسلمين ما يعرفوش. طيب خلينا ناخد النقطة دي سريعا. هل بتختلف معايا ضيفنا ان بعد ما الوحي يأتي الى احدهم بأي وسيلة، بالرؤية، بالإلهام، بالروح القدس، بأي وسيلة كانت تحبها انت، هل بعد ما هذا الموحى له بأحد هذه الطرق يكتب، هل يمكن تغيير هذه الكتابة التي تعبر أو هذا النص الذي يعبر عن الوحي مرة أخرى؟ سؤال تاني، يوحنا اللاهوتي كتب سفر الرؤية، كتب ايه؟ كتب هو بروتوس كي هوس خاتوس هي أرشيك كيت تولس. إن شاء الله، إن شاء الله يا إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله أي حرف كده غلط اكتبه في ورقة، وبعد ما نخلص الشيخ عرب قال كذا غلط وكذا غلط وكذا غلط، إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله. طيب مرة أخرى، الجملتين هل يوحنا اللاهوتي قال كتب كده هو بروتوس كي هوس خاتوس ولا هي أرشي كي توتيلوس، ولا قال هي أرشي كي توتيلوس أو بروتوس كي هوس خاتوس؟ يقال كده يقال كده، فما فيش حد من حقه سواء ناسخ أو غير ناسخ انه يغير ترتيب الجملتين لما يجي يكتبهم، صح ولا لا؟ ولا ده من مفهوم الوحي في المسيحية؟ هل من مفهوم الوحي في المسيحية ان الناسخ يغير ترتيب الجمل كما يشاء اذا كانت لو لم تغير المعنى مثلا؟ لا طبعا، لا طبعا، يجب ان ينسخ. النسخ معناه ان ينسخ بامانة، ان ينسخ بامانة وليس بهوى، لان اذا حرك كلمة من مكانها معناه انه يستطيع ان يفعل الكثير. ايضا المخطوطة الصناعية هتلاقي نفس المشكلة، هتلاقي ما عندناش اعتراض فيها غير على ترتيب جملة هو بروتوس كي هو خاتوس هي ارشي كي توتيلوس. اعتراضنا ان هذه الجملتين او هاتان الجملتين يعني مختلف ترتيبهم ما بين مخطوطة واخرى. ايضا في الثنائية نفس المشكلة، وهتضيف عندك لمشكلة الثنائية هتلاقيها نعم اخي سكاي ستار ما كانش فيه مكنات طباعة صحيح، وقد يخطئ الناسخ، قد يخطئ الناسخ، ولكن اذا اخطأ الناسخ فقد تسرب احتمال الخطأ العمد وغير العمد، وما تسرب اليه الاحتمال يسقط به الاستدلال. طيب طيب، هل كده خلاص؟ كده خلاص؟ لا مش خلاص. احنا نقضنا المخطوطات بس مش كافي، دي حجة لله، دي حجة لله. وارد، وارد، مش احتمال، وارد، وارد ان شاء الله الناسخ حرف عمد، هنشوف حالا، هنشوف حالا. طيب احيانا الناسخ له ذنب، احيانا ملوش ذنب. في سفر دانيال، في بحث اللي فات في سفر دانيال، 32 مرة تتغير نابونيدس الى نبوخذ نصر. هل في هذه الحالة نستطيع ان نقول خطأ ناسخ؟ 32 مرة انت اسم محمد مكتوب في جواب، فمرة كتبته محمود، التانية جت كتبته محمود، التالتة جت كتبته محمود، الرابعة جت كتبته محمود. لا بقى، لا بقى، كده مفيش حاجة اسمها اخطأ الناسخ، ده تعمد الناسخ الخطأ منا. المهم نكمل، خلينا نحط هذا العدد في سياقه، خلينا نحط هذا العدد في سياقه ان شاء الله بإذن الله، وربنا يبارك فيكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم. حط لنا اخونا التاعب في لستة الاصدقاء الله يكرمكم، ولا ادوله ادمن حالا، ربنا يبارك فيكم يا رب عشان نركز ان شاء الله بإذن الله. طيب نكمل ان شاء الله، نحط النص في سياقه كده ونشوف. رؤية 22-8-13 احنا عندنا عددنا فين؟ عددنا في 13. طيب ايه رأيكم ناخد من عدد 8 ونشوف السياق؟ ضيوفنا بيحبه يحطه، ده حبيبنا كلنا، حبيبنا كلنا اخي يوسف، ربنا يبارك فيك يا رب ويجعله في ميزان حسناتك اللهم امين. طيب ربنا يعزك يا رب، ربنا يبارك فيك يا رب، حيا الله اختنا دنيا، وحيا الله الدكتوره ماجي، وحيا الله اخي يوسف عيسى واخونا التعب والجميع، ربنا يبارك فيكم يا رب. خلينا نحط هذا العدد ان شاء الله، خلينا نحط هذا العدد في سياق رؤيه 22-8-13. نزلوا لي النصوص واحده واحده، وانا يوحنا الذي كان ينظر ويسمع هذا. وحين سمعت ونظرت خررت لاسجد امام رجلي الملاك الذي كان يوريني هذا. مين اللي كان بيوري ليوحنا؟ الملاك. فهو سجد امام رجل مين؟ لي. انظر لا تفعل، ما تسجدش لي، لاني عبد معك. يا الله، وضحت المسألة، لاني عبد معك ومع اخوتك الانبياء والذين يحفظون اقوال هذا الكتاب، اسجد لله. هو يسوع مش كان ارتفع؟ امال ليه الملاك ده كان خايف من ايه؟ ما قالش ليه ليوحنا اللاهوتي يسوع كان خايف انهم يرجموه؟ ما قدرش يقول انا الله بيرجموه. الملاك كان خايف من ايه؟ الملاك ما قالش ليه ليوحنا اسجد ليسوع هو الله؟ ليه انظر لا تفعل، لاني عبد معك ومع اخوتك الانبياء الأنبياء عبيد، عبيد الله ولهم الشرف ولنا الشرف، عبوديتنا لله لنا فيها الشرف، لأني عبد معك ومع إخوتك الأنبياء والذين يحفظون أقوال هذا الكتاب، حتى مع الذين يحفظون أقوال هذا الكتاب هو عبد معه، اسجد لله. وقال لي لا تختم على أقوال نبوة هذا الكتاب لأن الوقت قريب، ومن يظلم فليظلم فليظلم بعد، ومن هو نجس فليتنجس بعد، ومن هو بار فليتبرر بعد، ومن هو مقدس فليتقدس بعد. وها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. هو مين اللي بيتكلم؟ طب نكمل ونشوف. هو حد غريب اللي بيتكلم؟ هو مش كان ملك؟ مش انا قلت لك خد بالك في سفر رؤيا يوحنا في انتقال، خد بالك حاجات غريبه بتحصل. طيب نكمل. آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. أنا الألف والياء، البداية والنهاية، الأول والآخر. الله. طيب خلينا نحلل على السريع كده. رجلي الملاك، كلمة ملاك، كلمة ملاك في اللغة الإنجليزية أنجل، صح؟ طيب في اللغة اليونانية أنجلو، أنجلو. في واحد شاف الجامعة وقال لك ده نطق جامة منهم نون ونطق الثانية جيم، ده يوناني يا عم، انت تنطق لي جامة منهم نون وجامة منهم جيم؟ لا استنى اصبر، استنى خليك معايا. حرف معلش يا جماعة، ربنا يبارك فيكم يا رب، والله ليس استعراض، والله يعني نشهد الله انه ليس استعراض، ولكن يعني نعرف نفسية الضيوف او بعض الضيوف، وعشان كده بنشرح بعض الاشياء في اللغة عشان ضيوفنا يعني لا يلجأوا، لا يلجأوا لاختبارات بسيطة يعني. ايوة ضيف اخونا او ضيفنا كبرى يعني جابها اهو، مش الجامعة بس. لو جه احد الثلاث حروف، حرف الخاء، حرف الجامة، حرف ايضا الكي، وحرف السي، دولت الحروف الاربعة كلهم دولت اي حرف ينطق نون. طيب لو جه حرف الالفا او الاوميكرون او الاوميجا او الرو تنطق غي، عشان كده ما تنطقش، اوعى تكرر اخطاء ناس مشهورة جدا في كلمة لوغوس، ما تنطقش لوغوس، ما تنطقش. بعض مدرسي اللغة اليونانية او مدرسي اللاهوت باللغة اليونانية بيقولك لوغوس، لا تنطق بهذا الشكل ابدا لوغوس. ليه؟ عشان حرف الاوميكرون موجود بعد الجامعة، خلاص؟ طيب المهم مش هنحولها ان شاء الله باذن الله. طبعا بتنطق ايضا جيم وغين ونون، وبتنطق ايضا يه، يه لفظه طبعا كل اللي عاش في اليونان يعرف كلمه ياسو، شفت السلام السلام يعني، تقابل اي واحد ياسو ياسو ياسو ياسو، وعليكم الياسو ورحمه الله وبركاته. كلمه ياسو هي برضو فيها حرف الجام، كلمه ياسو فيها حرف الجام، بس عشان بعدها يوطا فبتنطق يا. فكان بس يعني بنوضح بعض الاشياء، ربنا يبارك فيكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم، عشان بس ضيوفنا يعني يرتاحوا وما نشوفش. طبعا كلمة لأني عبد معك ومع إخوتك الأنبياء والذين يحفظون أقوال هذا الكتاب اسجد لله، واضحة جدا وما فيهاش يعني أي يعني تفسيرات ولا غيره. خلينا نشوف نسرد صفات الشخصية اللي قالت أنا هو الألف والياء البداية والنهاية في هذا العدد، ونشوف هل تنفع تكون يسوع. خلينا هديك خمس صفات وشوفهم موجودين في الأعداد ولا لا. إحنا شاهدنا فين؟ شاهدنا فين؟ ها خلي قدامك رؤية 22-8-13 من أول 8 لحد 13، الشاهد بتاعنا 13، طيب خلينا ناخد من اول 8 لحد 13 صفات للمتكلم. مين اللي قال؟ اول حاجة ملاك، واللفظ موجود انجلو واللفظ انجل في اللغة الانجليزية، وملاك طبعا معروف. طيب هو عبد مع يوحنا والانبياء جميعا، جميل. ها هو يأمر بالسجود لله وينهى عن السجود له، ها جميل. ادى ثالث صفة من صفات الشخصية اللي قالت انا هو الالف والياء. الرابعة وهو الذي يأتي سريعا ويجازي كل شخص عن عمله، دي الرابعة. الخامسة انا هو الالف والياء والبداية والنهاية الاول والاخر. طب جميل، يمكن تلاقي الصفة الاولى والثانية والثالثة متناغمة، الصفة الرابعة فيها مشكلة. هل دي مشكلة انا؟ لا، مشكلة الكتاب. الكتاب محرف ونحن نثبت ذلك، واذا كان الكتاب محرف فهو متناقض، التناقض صفة لازمة فيه. فأنا مش وظيفتي إن أنا أرتب للكتاب تناقضه، لا. جميل، ولكن أيضا خليني أشوف الصفة الرابعة أتناولها يعني بدقة شوية عشان ضيوفنا برضو يرتاحوا، لأن هي دي الصفة الوحيدة اللي هي وهو الذي يأتي سريعا ويجازي كل شخص عن عمله، هي دي اللي عاملة مشكلة لضيوفنا، لأنه لن يعترض ملاك خلاص عبد مع يوحنا بيأمر بالسجود لله وينهى عن السجود له. انا هو الالف والياء متناقضة مع الثلاثة مش مشكلة، بس هي ده الشاهد، الرابعة هي المشكلة. طيب اول حاجة، هل الذي يأتي هو يسوع فقط؟ لا، ما تشوف في رؤية 1:8 انا هو الالف والياء البداية والنهاية يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي، ها اثبتناه في اول عدد خالص 1:8، واثبتنا ان الذي يأتي ده تخص الجميع ايضا، في موجود في رؤية، هتلاقيه في رؤية ايضا 4:8. لو حطينا 4:8 في سياقه، حياك الله يا اخي، ربنا يبارك فيك يا رب، حيا الله يا اخي صلاح الدين، فنحط 4:8 في سياقه عشان نشوف مين، هل يسوع فقط الذي ياتي؟ هنقول مثلا 4:2 وللوقت صرت في الروح واذا عرش موضوع في السماء وعلى العرش جالس، في 4:8 والاربعة حيوانات لكل واحد منها 6 أجنحة وحولها ومن داخل مملوء عيون ولا تزال نهارا وليلا قائلة قدوس قدوس قدوس، الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. مين ده؟ ها بتقدس مين؟ مش الجالس على العرش؟ ها هتلاقيه برضو بيكمل في 4:9 وحينما تعطي الحيوانات مجدا وكرامة وشكرا للجالس على العرش، للجالس على العرش، ها الحي الى ابد الابدين. اذا الجالس على العرش غير الخروف، غير اللي خد منه السفر المختوم من يمينه، صح كده؟ ف14 يخر 24 شيخا قدام الجالس على العرش ويسجدون للحي الى ابد الابدين. اذا الذي ياتي مش خاصة فقط بيسوع. طيب ايه رأيك نسرد ادلة نفي؟ يعني ايه ادلة نفي؟ يعني نشوف ايه اللي ممكن ما ينطبقش على يسوع وموجود في هذه الشخصية اللي قد تكون متضاربة. اول شيء ان شاء الله اخي، ياريت ان شاء الله بعد، انا فضل لي 5 دقائق بالضبط ان شاء الله باذن الله، او 10 دقائق ان شاء الله يعني نكون نخلص فيه ان شاء الله باذن الله، ويمكن يكتر شوية، لكن ان شاء الله بعدها ياريت، بنتمنى من الاخوة والضيوف انهم يعلقوا على الموضوع ان شاء الله ويسروا هذا البحث ان شاء الله باذن الله. طيب خلينا ناخد ادلة النفي. هل يسوع ملك؟ هل يسوع ملك؟ مش احنا قلنا اول صفة انه ملك؟ هل يسوع ملك؟ لا. ازاي؟ يسوع في مرحلة الاخلاء، وده ضيوفنا هيفهموني جيدا في هذه الحالة، في مرحلة الاخلاء يسوع اقل من الملائكة. ازاي؟ في عبرانيين 2:7 وضعته قليلا عن الملائكة بمجد وكرامة كللته الى اخره. اذا في حالة الاخلاء عندما تخلى عن مجده كان اقل من الملائكة. طيب لما يرجع لمجده هيكون ايه؟ هيكون اعلى من الملائكة، هيكون اله حسب فكر اهل الكتاب، صح كده؟ اذا في مرحلتين هو ليس ايه؟ نمرة 1 المتكلم هنا ملاك، هذا نمرة 1. نمرة 2 يسوع بيقبل السجود، خصوصا في مرحلة ما بعد الاخلاء او اخلاء الذات. يعني ازاي؟ انت بتصعب بالامور ليه؟ عشان اهل الكتاب يفهموني، هم عارفين يعني ايه اخلاء. اخلاء الذات يعني هذا الكلمة عندما تجسد، هذا القنوع عندما تجسد واصبح بشر، تأنس واصبح بشر، اخلى ذاته، وحي الله اخي محمد قرموش اخلى ذاته، صح ولا لا؟ فاصبح عبدا طواعية حسب فكر اهل الكتاب. جميل. اذا يسوع يقبل السجود، ده قبل السجود في السفينة، وقبل السجود من المرأة، وقبل السجود. اما مين ده؟ الشخصية دي لا تقبل السجود تماما وتأمر بالسجود لله فقط، اذا ليست يسوع، ما ينفعش. وبعدين ده مرحلة ما بعد الاخلاء. طيب ثالث حاجة، يسوع لم يعد عبدا بعد القيامة المفترضة، لانه عاد الى مجده، وعبوديته كانت بالتأنس. عندما تأنس اصبح عبدا، ولكن عندما لم يكن متأنسا كان انا بكررت على فكرة يا جماعة، ربنا يبارك فيكم، حسب فكر اهل الكتاب. طبعا ناهيك عن معضلة التأنس وحكمة التأنس ونتائج التأنس والجسد اللي جد على الكلمة. الكلمة كانت اقلوم، كان لاهوت، فاصبحت جسدا ولاهوتا، ولم ينتهي الجسد، التأنس لم ينتهي. عندما يجلس عن يمين الآب، المفترض أنه لا يجلس عن يمين الآب بالمعنى الحرفي، ولكن عند وجود جسد بالمعنى الحرفي فيجب أن يكون هناك يمين بالمعنى الحرفي. معلش أنا صعبت يمكن شوية المسألة، فعلش عذرونا، ربنا بارك فيكم يا رب، هيفهمونا كويس أهل الكتاب يعني. طيب نكمل. إذن هذه الشخصية بتصف نفسها انها عبد مع يوحنا، عبد مع يوحنا. طيب خير ان شاء الله باذن الله. في كذا اسم الله يكرمكم، عليكم ورحمه الله وبركاته. خير ان شاء الله. انا عارف اخي يوسف ان في ناس دخلوا، معلش ولا يهمك ان شاء الله باذن الله. في اكتر من اسم، يمكن مع في اثنين ثلاثه دخلوا مع بعض يعني. طيب ان شاء الله نكمل مع بعض، ربنا يبارك فيكم. اذا عندنا ثلاث اسباب او ثلاث ادله نفي ان تكون هذه الشخصيه هي يسوع. هل في مشكله؟ هل في حد بيقول لا يسوع ملاك؟ هل في حد بيقول لا يسوع لا يقبل السجود لا في مرحله الاخلاء ولا غير مرحله الاخلاء ويامر بالسجود لله؟ هل في حد بيقول ان يسوع ظل عبدا حتى بعد قيامته المفترضه؟ مفيش، ما اعتقدش ان في حد هيقول الكلام ده. اذا ادله النفي دي كافيه جدا انها تجعل هذه الشخصيه المتكلمه ايا كانت، سواء ملاك او غير ملاك او غيره، ليست يسوع. اذا العدد الرابع الذي قيل فيه انا هو الاول والاخر، البدايه والنهايه، وللاعناف المخطوطات، لم يقله يسوع. وعلى المتضرر اللجوء للمايك بعد المحاضرة ويقول اعتراضه ايه ان شاء الله. طب ايه رأيكم، ايه رأيكم حاجة يعني هتنهي الموضوع، ايه رأيكم نثبت ان يسوع مخلوق؟ ايه شيخ عرب انت داخل في موضوع تاني ولا ايه؟ لا مش احنا، ده الجزء الاول من ازلية يسوع المزعومة. ما هو فيه هنتناول ان يسوع مخلوق. اذا كان مخلوق يبقى ليس ازلي، فهو ليس ازلي. خلينا نشوف هل يسوع مخلوق. نبدأ بالكتاب، كولوسي 1:15، الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة. في ناس الوقتي قال لك هيقول بكر كل خليقة، ما احنا عارفين ده كلام فارغ. فاستن اي كنت سيو طاي تو اهروتاو بروتوكس باسيوس كيتيسيس. الشاهد عندي هنا بروتوكس باسيوس كيتيسيس، الشاهد عندي بروتوكس باسيوس كيتيسيس. بروتوكس هي مدار الموضوع. جميل، مدار الموضوع. خلينا ناخد كلمة بروتوكس اللي بيعترض عليها. طبعا يعني نسمع بس الاول اعتراض الانبا شنودة بشوي، سكرتير المجمع المقدس ورئيس لجنة المحاكمات الكنسية، ونشوف رأيه ايه في موضوع بروتوتوكس. ها، هل موافق على كلمة بروتوتوكس ولا فيها مشاكل؟ ايه رأيكم؟ الله المستعان، الله المستعان. نقرأ مع بعض ان شاء الله باذن الله، يعني على ما اللي عاوز يحمل والاخره هنقرأ مع بعض، وبعد كده ان شاء الله باذن الله هنسمع ونشوف الانبا بشهود بيقول ايه. بيقول ايه؟ بيقول لا، ده بكر كل خليقة، ده تعبير غلط في ترجمة كلوسي 1:15. احنا مفرغين المقطع هنسمعه، ما فيش مشكلة ابدا. ده هو ده عشان نشرح. اذا تعبير غلط في ترجمة كلوسي 1:15 هو بروتوتوكس. بروتوتوكس هي، انا مش كلام ليا، الكلام للانبا بشوي سكرتير المجمع المقدس رئيس لجنة المحاكمات الكنسية. بروتوتوكس هي متكونة من مقطعين، بروتوس وتيكتو. تيكتو يعني الولادة باليوناني، غير جنيسس، ده كلام الانبا بشوي زي ما قلنا. في تعبير يعني تاني يعني تيكتو، وبروتوس يعني السابق في الوجود. يبقى بروتوس السابق في الوجود والمتقدم، زي ما بنقول البدرموس. ماشي؟ مثلا فلما يكون واحد المولود الاول في وسط اخواته بنسميه البكر، ما هو سابق ليهم برضه، لكن لم يكن هو فريد. لما يكون هو فريد، لما، طب نصحح كلمة لما، الله يكرمكم، اصلحها. لما بنفرغ بنفرغ بالمصري زي ما هو متقال. لما يكون هو فريد وما جاش حد تاني وراه وبعدين مع الخليقة، ما اقدرش اشبكهم في بعض. هو البكر من الاموات، بكر بين اخوة كثيرين زي ما قلنا من شوية. ده من حيث نسوته، لكن من حيث لاهوته هو البكر من الاب، لكن مش بكر كل خليقة. ها، مش بكر كل خليقة، لانك لما تقول، لاحظ الحتة دي، لما تقول بكر كل خليقة يعني هو اول المخلوقات. اذا لو اثبتنا ان بروتوتوكس معناها بكر كل خليقة، معناها حسب كلام الانبا بشوي انها تعني اول المخلوقات. لو اثبتنا ان ترجمة بروتوتوكس هي بكر كل خليقة، معناها انها تعني اول المخلوقات. ولذلك الترجمة بتاعت بنادايك اتفقنا مع اليو بي اس، طبعا حتة كده ما بين البنين، حد بيكلم جنبه فبيقول له ايه، يا سيدنا معلش انا في ضعف معين، انا لو في حد جنبي اتكلم ما بقدرش اركز، فقول للاخ المحامي ده يترافع في جلسة تانية. يكمل كلامه ويقول اتفقنا مع اليو بي اس اللي هي يونايتد بايبل سوسايتي، توكس ما تترجمش بكر كل خليقة، مش تلفيق، مش تلفيق، تصحيح لترجمة اتعملت في بيروت من عشرات السنين وما ترجعتش واتدققت. طب كمل كده عشان تشوف فكر اهل الكتاب. فاتفقنا على ايه؟ اتفقنا انه بالرجوع الى اعظم المراجع في اللغة اليونانية والتحليل بتاعة العهد الجديد يوناني العهد الجديد، فلقوا ان كلمة بروتوتوكس تعني المولود قبل كل خليقة. طيب نكمل. ولما انا كلمتهم، الكلام على لسان مين؟ الانبا بشوي. ولما انا كلمتهم في الموضوع ده، كنا في لبنان ساعتها في اجتماع، فراح الراجل المسؤول عن ترجمة الكتاب المقدس في اوروبا، طلع الاوضة بتاعته في وقت الغداء ورجع بعد الظهر. اجتمعنا، فقال لي انا بحثت في الكمبيوتر بتاعي، لقينا ان احنا ترجمناها بري اكزيستنس او سوبرير اوف اول كرييشن، يعني الكائن قبل الخليقة. وفي الانجليزي وفي الفرنساوي، ونفذنا الكلام ده في اربع طبعات، مش اربع نسخ، اربع طبعات انجليزي 2 و2 فرنساوي. فقال لي انت عليك حق، والمفروض تراعى ايضا في الترجمة العربية. انتظروا تغيير كلمة ذكر كل خليقة. انتظروا تغيير كلمة ذكر. طيب طبعا احنا واحنا بنرد على حسين سالم الحسين في المونتاج بتاع السيديهات ما ندخلوش في مواضيع ترجمة الكتاب المقدس بتاعنا، لان هم ما بيفهموش الحاجات دي. انا يهمني النقطة دي اول، الجمل اللي جاية دي تهمني جدا، لانهم هم دولة المسلمين يعني، لانهم ما بيفهموش الحاجات دي، وبيفتكروا ان الترجمة العربية دي هي موحى بها من الله. احنا مش فاكرين ان الترجمة العربية هي موحى بها من الله. فاذا قلنا دي عايزة تنقيح يقولك اهو بيغيروا الوحي. صحيح مسلمين ليه لما بيغيروا اهل الكتاب في ترجمة الكتاب بتقولوا بيغيروا الوحي؟ هو الوحي الترجمة؟ ليه كده؟ مش ترجمة. الوحي هو ايه؟ نشوف الوحي هو ايه. الوحي في العهد الجديد باليوناني واضح، فاليوناني محدش يمسه ولا يغير فيه حرف. عرفت الوحي هو ايه في العهد الجديد؟ اكدوا لي ان فيه صوت وقولوا لي عرفتوا الوحي هو ايه في العهد الجديد؟ عرفته؟ ها؟ اذا اليوناني ما فيش حد يمسه، اوعى حد يمس اليوناني. عاوزكم تراجعوا كل المخطوطات اللي احنا شفناها. هو قال ما حدش يمسه ولا يغير فيه حرف. اللي بيقوله المسيحية غير الاسلام، انتوا ما تعرفوهوش. الوحي حسب كلام الانبا بشوي في العهد الجديد باليوناني واضح، فاليوناني ما حدش يمسه ولا يغير فيه حرف. لكن اذا واحد بيترجم من اليوناني نعم، هم نفسهم بيقول على المسلمين بيسموا القرآن بيسموه ترجمة معاني القرآن، ما بيقولوش ترجمة القرآن، بيقولوا ترجمة معاني القرآن. نعم بالفعل، لكن عن عموم في المونتاج بتاع السيتوزع المناقشات اللي بيننا وبين بعض دي المفروض ايه مش كلها تطلع. عشان ايه المناقشات دي ما تطلعش؟ عشان ايه؟ حد يقول عشان ايه ما تطلعش؟ عشان ايه دي ايه؟ ها، امور داخلية، امور داخلية بنشرحها لكم انتم، يعني امور داخلية بنشرحها لكم انتم. اذا اوعى حد يطلع الكلام ده. طبعا احنا كلنا هنلتزم، وان شاء الله احنا كمان مش هنطلع الكلام ده بره، احنا كمان مش هنطلع الكلام ده بره ان شاء الله باذن الله. ونشوف ان شاء الله باذن الله، نحاول على السريع نشوف النص، نشوف النص اكرمكم الله على السريع ان شاء الله باذن الله. يكونوا انتوا نزلتوا النصوص برضو، ولكن هسمعكم النص من عندي ان شاء الله باذن الله. بروتوتوكس وبكر كل خليقة. لا ده بكر كل خليقة ده تعبير غلط في ترجمة كلوسي 1:15. هو بروتوتوكس. بروتوتوكس هي متكونة من مقطعين، بروتوس وتيكتو. تيكتو يعني ولادة باليوناني، غير جينيسيس في تعبير تاني يعني تيكتو. وبروتوس يعني السابق في الوجود والمتقدم، زي ما نقول البرودروموس مثلا. لما بيكون واحد هو المولود الاول في وسط اخواته بنسميه البكر. وهو سابق ليهم برضه، لكن لما يكون هو فريد وملاش حد تاني وراه و وبعدين مع الخليقة ما بقاش يشبكهم في بعض. هو بكر من الأموات بكر بين أخوة كثيرين زي ما قلنا من شوية، ده من حيث ناسوته، لكن من حيث لاهوته هو البكر من الآب، لكن مش بكر كل خليقة، بكل خليقة يعني هو أول المخلوقات. ولذلك الترجمة بتاعت فان دايك اتفقنا مع اليو بي اس يا سيدنا، معلش انا فيها ضعف معين ان لو حد جنبي يتكلم ما بقدرش اركز، فاقول للاخ المحامي ده يترفع في جلسة تانية. اتفقنا مع اليو بي اس اللي هي يونايتد بايبل سوسايتي ان عبارة بروتوتوكوس ما تترجمش بكر كل خليقة، مش تلفيق تصحيح لترجمة اتعملت في بيروت من عشرات السنين وما تراجعتش ودققت. فاتفقنا على ايه؟ اتفقنا انه بالرجوع الى اعظم المراجع في اللغة اليونانية والتحاليل بتاعة العهد الجديد اليوناني العهد الجديد، فلقوا ان كلمة بروتوتوكوس تعني المولود قبل كل خليقة. ولما انا كلمتهم في الموضوع ده كنا في لبنان ساعتها في اجتماع، فراح الرجل المسؤول عن ترجمة الكتاب المقدس في اوروبا طلع الاوضة بتاعته في وقت الغداء ورجع بعد الظهر اجتماعنا، فقال لي انا بحثت في الكمبيوتر بتاعي لقينا ان احنا ترجمناها pre existing او superior to all creation، يعني الكائن قبل كل الخليقة، وفي الانجليزي والفرنساوي. وقال نفذنا الكلام ده في اربع طبعات، مش اربع نسخ، اربع طبعات انجليزي اتنين انجليزي واتنين فرنساوي. فقال انت ليك حق والمفروض تراعى ايضا في الترجمة العربية. طبعا احنا واحنا بنرد على حسين خالد الحسين في المونتاج بتاع السيديهات ما ندخلوش في مواضيع ترجمة الكتاب المقدس بتاعنا، لان هم ما يفهموش الحاجات دي او ما يعني بيفتكروا ان الترجمة العربية دي هي موحى بها من الله يعني. فاذا قلنا دي عايزة تنقيح يقولك او بيغيروا الوحي، لا، الوحي في العهد الجديد باليوناني، واضح؟ فاليوناني محدش يمسه ولا يغير فيه حرف، لكن اذا واحد بيترجم من اليوناني هما نفسهم بيسموا القرآن بيسموه ترجمة معاني القرآن، ما بيقولوش ترجمة القرآن، بيقولوا ترجمة معاني القرآن. لكن على العموم في المونتاج بتاع السي دي اللي يتوزع المناقشات اللي بيننا وبين بعض دي المفروض ايه مش كلها تطلع عشان دي امور داخلية مش هحصلكم فيها. طيب شكرا جزيلا، الله يهدي الجميع، الله يهدي الجميع. طيب الحاجات دي بقى بيننا كده، ربنا يبارك فيكم يا رب. المهم نبدأ بتفنيد هذا الكلام. اولا اذا اليو بي اس غيرت نسخة وغيرت ترجمتها، خلينا نشوف كده الترجمات الاخرى، هل هي بس البنادايك؟ هل هي البنادايك بس اللي قال الكلام ده؟ ها طيب خد العربي، خلي البرنامج بكر كل خليقة، الحياة والبكر على كل ما قد خلق، الأخبار الثرى وبكر الخلائق كلها، الأباء اليسوعين وبكر كل خليقة. سيبنا الملك جيمس وسيبنا كل ده ونروح لترجمات إنجليزية أخرى. The firstborn of all creation ASV Derby. The firstborn of all creation EMTV. The firstborn of over all creation ESV. The firstborn of all creation GW. The firstborn of all creation ISV. The firstborn over all creation KGVA. The firstborn of all very KGVR. The firstborn of every creation LITV. The firstborn of all creation RV. The firstborn of all creation Webster. The firstborn of every creation. هتغيروا كل ده، هتغيروا كل ده. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل دول هتغيروا، هتغيروا ترجمات الكتاب كلها. الناس كانت عايشة على ضلال، كل الفترة دي عايشة على ضلال ومعتقدين أن يسوع هو بكر كل خليقة، والآن اكتشفت أنه ليس بكر كل خليقة وأن ذلك يعني أنه مخلوق. طيب جميل جميل، وأدى أول شيء ونشوف إيه اللي يحصل في الترجمات ونتابع. ولكن إذا كانت كلمة بروتوتوكس باسوس كتيسس لا تعني بكر كل خليقة، خلاص يعني هنكمل كده ونشوف. طب نترجم إيه كلمة بروتوتوكس في متى 1:25؟ كلمة بروتوتوكس ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر ودعا اسمه يسوع. طب لو ايه عنده، لو وجدت شيء غلط يصلحه، طبعا من حقه يصلحه، ده ترجمة، في ترجمة مش معتقد في قدسيتها غير المسيحيين العاديين البسطاء فقط، لكن هي غير مقدسة، مجرد ترجمة تغير وتحاول وتبدل، ما فيش مشكلة ابدا. هو عنده حق، هو عنده حق، ولكن مين اللي ما عندوش حق؟ اللي بيتمسك بهذه الترجمة ويأخذ منها دلائل ويستدل على ألوهية يسوع وغير ألوهية يسوع بناء عن ترجمة. إذن هم الغلطانين، هم الغلطانين. إذن لازم يرجعوا للنص الأصلي لما يجوا يستدلوا على ألوهية يسوع ويشوفوا هل إله ولا مش إله، ولن يجدوا إله. طيب إذن إذا غيرنا كولوسي 1:15 وقل خليها الذي هو صورة الله غير المنظور المولود قبل كل خليقة مثلا، جميل. طيب نترجم ايه متى 1:25 ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر ودعا اسمه يسوع؟ في الحالة دي لازم تتغير، لان كلمة هنا بروتوتوكس برضو هي هي. طبعا شوفوا هتلاقي هنا اوتوستون بروتوتوكس، فالنيل الأخيرة ديت زي ما قلنا نهاية الكلمة في اليونانية بتتغير بحالة الإعراب، لكن هي نفسها كلمة بروتوتوكس. طيب عشان هنا البكر مفعول فجت بروتوتوكس. طيب يبقى لازم نغيرها ونخليها ولم يعرفها حتى ولدت ابنها المولود قبل كل إخواته مثلا، أو سميها كما تشاء بقى حسب تغييره هو. هو قال لك خلاص مش هتبقى بكر، طب هنا جت كلمة بكر نغيرها، نخليها ايه؟ نخليها ولدت ابنا مولود قبل كل الاخوة، ولا نسمي نترجم هذا العدد ازاي؟ طبعا ناهيك عن مخطوطات هذا العدد، تناولناه في المخطوطات. طبعا كلمة بكر اساسا، طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خير ان شاء الله، خطأ خير ان شاء الله. طيب اذا كلمة بروتوتوكن، بروتوتوكن مش موجودة في المخطوطات، ولكن مش غير الاعدادات، اكرمك الله، غير الاعدادات، الاعدادات غيرها ان شاء الله من بريفرنس جوه ان شاء الله، عشان ما يبقاش الالت شيفت يجيب مايك. طيب اول عدد، وبغض النظر يعني خير ان شاء الله، بغض النظر ربنا يبارك فيك يا اخي معاوية، ربنا يبارك فيك دكتور معاوية، ربنا يعزك يا رب، ربنا يبارك فيك يا رب. اذا ادى اول عدد وطبعا ناهيك عن كلمه بروتوتوكس هنا او بروتوتوكس مش موجوده في المخطوطات، انا حطيتها بس يعني طبعا احنا بنتناول المخطوطات في سلسله المخطوطات في تحرير الكتاب، ولكن حاطينها هنا كده برضو يعني لانها موجوده في الفنادايك، لانها موجوده في الفنادايك، فاحنا يعني ايه زي ما تقول بنوريهم التحريف وفي نفس الوقت عاوزينهم يقولوا بلاش تستخدموا دي اصلها مش موجوده في المخطوطات. فهمت انا ازاي؟ طيب نشوف كمان رؤيه 1-5، لو غيرنا بروتوتوكا الى المولود قبل كل خليقة او المولود قبله يعني. طيب طيب هنغير العدد 1-5 ازاي في رؤية ومن يسوع المسيح الشاهد الامين البكر من الاموات نقول ايه؟ طبعا هناك في العدد اللي فات معنى ان هو المولود قبل كل اخواته يبقى هو له اخوات، وطبعا بينفوا ذلك ضيوفنا في رؤية 1-5 الاموات نغيرها تكون ايه؟ هل هتغير بروتوتوكس في كلوسي فقط؟ يعني لما تغير فقط بروتوتوكس عشان اكتشفت من اعظم المراجع اليونانية انها لا تعني بكر طيب البكر من الاموات هنا، بما انها هنا البكر من الاموات يبقى لازم كلوسي تبقى البكر كل خليقة، وإلا هتغير هنا في رؤية 1-5 هتخليها إيه؟ ها هتخليها المولود قبل كل الأموات أو المولود من الأموات ها أو قبل من الأموات. معلش عفوا يعني أنا كلامي قد يبدو متناقض أو يعني غير متزن لما أقول المولود قبل من الأموات، قبل من الأموات مشكلت أنا ها القائم قبل كل الأموات. أولا كلمة كل شوف أبو شاب لما تقول انت عاوز تقول القائم قبل كل الاموات فين كلمة كل في اليونانية؟ عاوزها صح ابو شهاب؟ عاوز كلمة كل اللي موجود اك من الاموات صح؟ عشان كده لما انا قلت لك لو غيرنا الكلمة هتبقى عندك مشكلة. ليه؟ هتقول المولود قبل من الاموات صح كده؟ لو احنا بروتوتوكس لوحدها المولود قبل كل او قبل اي شيء يعني، لان كلمة كل اساسا هناك زي لو انت شفت يعني معلش انا هرجع لكولوسي عشان بس الاخوة يفهموا الحتة دي كويس. احنا عندنا في كولوسي 11 بيقول بروتوتوكس باسيوس كيتيسس، جميل كيتيسس يعني خليقة وبروتوتوكس حسب بقى بكر ولا المولود قبله زي ما هو عاوزين يغيروها الان، جميل. طيب كلمة باسيوس من باس اللي هي كل، جميل. اذا مش كلها على بعضها بكر كل خليقة، انت عندك كلمة بروتوتوكس بكر خلاص المولود البكر، عندك باسيوس كل، عندك كتيسز خليقة. اذا لما تيجي تقول بكر كل خليقة لما تيجي تغير بروتوتوكس هتغيرها المولود قبل كل خليقة باسيوس كتيسز ما فيش مشكلة. لكن عندي بقى في الاعداد الاخرى اللي انا عاوز اغيرها بقى تاني بناء على الكلام ده في رؤية 1-5 انا ما عنديش باسيوس ما عنديش كل، انا عندي بروتوتوكس تون نيكرون على طول مباشرة هو بروتوتوكس تون نيكرون يعني الاموات، جميل. وتون اداة التعريف وهو بروتوتوكس البكر، اذا البكر من الاموات ليه يعني زي المضاف والمضاف اليه بكر من الاموات، دي معرفة ودي معرفة بكر الاموات، جميل. اذا ما اقدرش اقول البكر من بكر كل الاموات مثلا ما عنديش كلمة باسيوس وهكذا بالصورة دي. اذا المسألة مش ان احنا بمزاجنا يعني نغير كده، في منطق في عقل. فكلمة بروتوتوكس لو غيرناها من بكر نغيرها هنا تكون ايه؟ هل هتغيره يعني يا بتوع اليو بي اس يا الانبش بشوي هل هتغيروا بروتوتوكس في اعداد وتسيبوا اعداد؟ هل مش مقتنعين انها تعني بكر في اعداد وفي اعداد اخرى مقتنعين انها تعني بكر؟ طيب عموما مش هنجادل كتير طبعا يعني لسه في البلجيت وفي الترجمات الاخرى في موال يعني كبير طويل عريض، مش من السهل انك تغير ترجمة كده وخلاص لا، ولكن عاوز انا احسم النزاع هجيب عدد اخر، هجيب عدد بي بدل كولوسي 1-15 هاخد رؤية 3-14 واكتب الى ملاك، بما اننا بنتكلم في سفر الرؤية واكتب الى ملاك كنيسة اللاذقيين هذا يقول الامين الشاهد الامين الصادق بدأت خليقة الله. بدأت خليقة الله. تعالى النص اليوناني هي ارخي او هي ارشي اسف هي ارشي كيس كتسز تو سيئو. النص هنا بقى قضية تانية. النص قضية تانية. ما فيش بروتوتوكس. لا انت. في هي ارشي. في تيس كتسس معروفة. تو سيئوس معروفة. او تو سيئو معروفة. احنا قلنا نهاية الجر. شيخ عرب حضرتك سمعنا ولا حصل لك مقطع؟ السلام عليكم شيخنا. شيخ عرب في صوت يا اخوان في صوت. انا بس احب لما اشوف الشيخ اي حد من المسيحيين عنده اعتراض يتفضل مشكورا بعد شيخنا عرب ما يخلص بكل احترام زي ما الشيخ تكلم بطريقة علمية ووضح وفن أدلة ألوهية يسوع وجعلها يعني الدليل أنها لا شيء وأنها محرفة ومؤلفة حتى يعني تنطبق على يسوع. نرجو أن أنت بكل احترام تطلع فيه بتعكس ذلك وبالدليل وبالدليل. تفضل الشيخ عرب معك المرة تستفوا الدعوات يا أخواننا بارك الله فيكم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. تفضل شيخ عرب معك المرة. تاني لا حضر لله سبحان الله. طيب خير إن شاء الله كويس إنها وصلت لحد كده. كان الشيخ معروف بيتعمل عليه او بيحصل له انقطاعات من بدايات المحاضرات بتاعته بالذات خصوصا في المحاضرات بعد كده ما بيبقاش فيه الكلام ده. ومعروف ان في ناس يعني متخصصه لعمل هكرات وحاجات زي كده بس الحمد لله النهارده خير يا حمد. وعلى فكره انا كنت متوقع هجوم وعشان كده رحت فتح قائمه الادمن وحطت ايدي ده على الريموت والمايك وقت كبير وسبحان الله الحمد لله يعني ايه لحقنا حاجه زي كده الحمد لله. طيب هل معنى ضيف مسيحي معترض على الكلام بتاع الشيخ عرب؟ هل حد ضيف مسيحي معترض معاه دليل يعني بس مش معترض من اجل انه معترض ابو سفيان؟ لا لا عايزين ضيف معترض بالدليل وليس معترض من اجل انه معترض يعني. هنرفع النقط دلوقتي ماشي هنرفع النقط عشان لو حد ما يقولش ده انت كنت منقطني وانا متنقط وبتاع لا عشان الشيطان بس ما يلعبش بيه يعني عشان الشيطان ما يلعبش بيه احنا بنساعدكم ان الشيطان ما يلعبش بيكم يعني بنوفر لكم السبل للراحة في هذه الغرفة يعني اول غرفة بتوفر سبل للراحة بالخير يعني ان شاء الله رب العالمين الشيخ عربي. طيب شيخ عرب سمعني طيب تفضل شيخ عرب مع حضرتك. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احنا فاضل لنا بس اعتمكم الله معلش اسفين على الانقطاع فاضل لنا حاجه بسيطه ان شاء الله باذن الله خلاص يعني على وشك ان شاء الله باذن الله معلش يعني استحملونا ربنا يبارك فيكم يا رب. وصلنا للعدد الثاني اللي هنثبت بيه ان يسوع مخلوق في رؤية 3-14 بدأت خليقة الله. بدأت خليقة الله هي أرشي تسكتسز تو سيئو. طيب كل الكلمات هنا سهلة الكلمات اليونانية هي أرشي واخدينها قبل كده في إن أرشي وأرشي واخدناها قبل كده وهنوضحها الآن. تسكتسز تس أداة تعريف وكتسز الخليقة طيب السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. معلش خير إن شاء الله. خير إن شاء الله بإذن الله. طيب نكمل إن شاء الله. إذا ربنا يبارك فيكم يا رب. زي ما قلنا إن الكلمات تقريبا كلها واضحة هنا وما فيش مشكلة إن شاء الله بإذن الله. عندي توسيعه هي بس يمكن الناس لما بتشوف سيوس بتقول لا ده دي مش نهايتها أوس. المقطع النهائي ده بيبقى حسب إعراب الجملة. يعني في سيوس مثلا مقطع أوس هو يدل على إن كلمة سيوس هنا فاعل، وهكذا بالصورة دي تتغير النهايات مع تغير موقع الإعراب للجملة. طيب إذا كلمات كلها معروفة بقى، لا هتقول لي بروتوتوكس ولا بروتوتوكس تعني ولا تعنيش، مفيش مشكلة بقى. جميل؟ طب تبقى سهلة. طيب نشوف المخطوطات على السريع. هنشوف الفاتيكانية هنلاقي طبعا فيها أحد الأخطاء، ولكن مش هتناوله دلوقتي، يعني في إن شاء الله هتناوله في المخطوطات إن شاء الله أو في سلسلة المخطوطات عشان شايف الناس تعبوا يعني. ولكن هتلاقي كلمة هي أرشي تيس كتوسز توسيقه في المخطوطة الثنائية، هتلاقي دنيا، هتلاقي كي زيادة هنا وكي زيادة هنا، وهتلاقي هيطة كده، ولكن برضو يعني الكلمة نفسها موجودة. السكندرية نفس الحكاية، وهي أرشي موجودة، هي أرشي تيس كتوسز توسيقه. طيب جميل. إذا الكلمة موجودة. طيب كلمة معلش ربنا يبارك فيكم يا رب واجعله في ميزان حسناتكم، يعني كلمة هي أرشي وكلمة أرشي عموما، اللي قرأ بحث نسج النصوص وحياكة العقائد أظن يعني عرف كويس كلمة أرشي، وعرف مشكلتها إيه، كانت داخلة في تعبير إن أرشي في البدء. لكن كلمة هنا هي أرشي، الكلمة هنا هي أرشي. نعم أخونا الدكتور معاوية أهوت، ركز معانا، ركز معايا أخي دكتور معاوية في الحتة ديت لأنها تفيدك في يوحنا واحد واحد. الكلمة هنا هي أرشي، هي أرشي يعني كلمة أرشي مفردة مؤنثة، أرشي لوحدها كده مفرد مؤنث، كلمة مفردة مؤنثة. وهي هي اللي هنا أداة التعريف. جميل. طيب احنا أثبتنا بالتحليل اللغوي ومن سبعينية التكحد واحد اللي كان بيقول برشيد برا إلهيم إيتا الشمام بإيتا أرض، لما شفناها في السبعينية لأنها إن أرشي، وتناقشنا في الأمر ده وجبنا الاستخدام الكتابي لهي أرشي أو إن أرشي، وشفنا إنها لا تعني الأزل أبدا. طب جميل رائع. طيب هنا أيضا يعني خلينا ناخد حتة عشان اللي كويسين في اللغة اليونانية شوية يتابعوا معانا برضو، يعني نشبع كل الرغبات إن شاء الله بإذن الله وكل الإخوة اللي معانا والضيوف. طيب عندي كلمة أرشي في تصريف في اليوناني. التصريف في اليوناني بالنسبة للمفرد، بالنسبة للجمع، بالنسبة للفاعل، بالنسبة للمفعول، بالنسبة للمضاف، بالنسبة للقابل. في ناس كتير بيسألوا يعني إيه قابل، يعني إيه قابل. بنقول يعني في اليونانية او في اللغات الاخرى في عندك زي ما تقول مؤنث ومذكر، في اللغة اليونانية قابل غير المؤنث كمان والمذكر ايا كان. المهم كلمة هي أرشي بس انا هصرفها لكم عشان فقط تعرفوا تغيير نهايات الكلمة بناء عن الموقع الاعراب. لو جت هي أرشي، ربنا يعزك يا رب، حيا الله اخي الدكتور اخي اكتف تيتشر، ربنا يكرمك يا رب ويعزك اللهم امين. هصرف لكم بس ادوات التعريف مع الكلمة عشان تعرفوا ازاي بتختلف نهايات الكلمة في اليونانية. لو انا عاوز اقول البدء بالنسبة للمفرد الفاعل هقول ايه؟ هقول هي ارشي، هي ارشي. جميل. طيب لو عاوز اقول للمفعول هقول ايه؟ هقول تين ارشين. شفت المقطع انتهى بالنين صح كده؟ شفت الخلاف ازاي عشان ما تبقاش تتلخبط بين سيئوس وسيئو وكلام منه. طيب اداة التعريف كانت هي، بقت ايه؟ تين، ها مفرد مفعول. طب المضاف اليه ها تبقى تيس ارشيس، تيس ارشيس. طيب لما تبقى قابل ها تي ارشي كده. جميل. ها متابع معايا دكتور معاوي؟ طيب بالنسبه للجمع، ندخل للجمع عند الجمع لما يبقى المفعول جمع مفعول هتبقى ايه؟ هتبقى ها ارخي. الله، الشيخ عرب كان بينطقها ارشي من شوية وبيضحك علينا دلوقتي وبينطقها ارخي، وبعدين بقى ايه بيضحكوا علينا الجماعة دول ولا ايه؟ لا، ما احنا قلنا كل حرف لما يجي بعده شيء بينطق، او مش كل حرف، بعض الحروف لما تيجي بعدها حروف تنطق بصيغة معينة، خلاص. فلما حرفنا هنا جه بعده ني، او بعد اسف احنا فين في المفعول به، جه بعده الفا، يعني في لما قلنا في ها جه بعده الفا فنطقت خاء ولم تنطق شين، صح كده؟ طيب خلينا في المفعول به، جمع مفعول به هتبقى طاس ارخاص، طاس ارخاص، جميل. ها ومعانا ضيوفنا بدأوا على طول هم يتابعوا معانا ان شاء الله باذن الله. طيب في المضاف اليه الجمع، في المضاف اليه الجمع تبقى تون ارخون، تون ارخون. طيب في الجمع القابل، ها عشان نكمل بقى كله، تيس ارخيس. طيب اذا نهايات الكلمة وادوات التعريف اختلفت حسب اعراب الكلمة. اذا عرفنا كلمة هي ارشي كويس قوي وما عادش عندنا فيها مشكلة، ويعني ناقشناها زي ما قلنا في تفنيد يوحنا واحد، نسج النصوص وحياكة العقائد والى اخره، جميل. طيب خلينا نشوف في عندنا مشكلة في الرؤية، في رؤية 3-4 اللي بنستدل بيها. ايه المشكلة؟ هتلاقي ان بعض الترجمات مترجمها مش بداءة خليقة الله، يعني البنادايك ترجمتها بداءة خليقة الله، واي بداية، بداية الشيء هي من الشيء. شيخنا القعقاع اول الخريجين، خريج ولا مش خريج؟ اول الخريجين خريج ولا مش خريج؟ اول المؤمنين مؤمن ولا مش مؤمن؟ على طول لما اقول بداءة خليقة الله اذا هو من خليقة الله، صح كده؟ طيب عاوزين يهربوا منها، مش البنادايك المرة دي. عندك الحياة ترجمتها رئيس، في الاخبار السارة ترجمتها رأس خليقة الله، رأس خليقة الله تيجيها بداية وتيجي رأس، طب جميل. في الاباء اليسوعين بدء خليقة الله. طيب خلي الترجمات مش انت عرفت هي ارشي يعني ايه وعرفت تصرفها وكل حاجة عرفتها؟ طيب وانا بقول لك تسك تسز يعني خليقة، وتوسيقه الله، تسك تسز توسيقه يعني خليقة الله، وهي ارشي يعني بدء، تبقى ايه الترجمة للعقلين الحلوين اللي مش مدلسين؟ ها مباشرة بدء خليقة الله، زي ما البنادايك او بداءة خليقة الله زي ما البنادايك ترجمتها. هل فيها خلاف؟ فيهاش خلاف. هل بدء هنا هنقول قبل كل خليقة اصلي مش عارف ايه؟ ها هل هنقول ازلي؟ ترجع على طول ليوحنا واحد واحد وتشوف ان ارخيه هناك او ان ارشيه هناك وتشوفه. طيب عشان ننهي الموضوع ده خلينا ناخد كلوسي 1:18 نفرق ما بين بروتوتوكا والبداءة، صح كده؟ نعم ده احنا هنناقشها الوقت اخي ان شاء الله حالا، ان شاء الله اخي ان شاء الله. خلينا بقى ناخد ايه بس تفريق ما بين كلمة الرأس والبداءة والبكر عشان اللي ترجموا ترجمات اياها ديت ننهي لهم الموضوع تماما. رأس هنا وهو رأس الجسد الكنيسة الذي هو البداءة، بكر من الاموات لكي يكون هو متقدما في كل شيء. عندي ثلاث تعبيرات، كي اوتوس استن هي كيفيا لي تو سوماتس اكسياس فوس استن ارشي بروتوتوكس اك تون نيكرون. عندي الشاهد هنا بروتوتوكس اك تون اكرون، عندي يعني البكر اك اك تون نيكرون اللي هو من الاموات، من اك من تون نيكرون يعني الاموات، اذا البكر من الاموات. اذا كلمة هنا هنعملها ايه برضو حسب الانبا بشوي، هنعملها ايه لو غيرناها، لو ما بقتش بكر من الاموات هتبقى ايه هنا؟ ها متقدم المولود من الاموات، ها ما ينفعش، جميل. استن ارشيه إستن أرشي هي كلمة أرشي بتاعتنا إستن أرشي. في بعض المخطوطات هتلاقيها هي أرشي وبعض المخطوطات هتلاقيها إستن أرشي مباشرة بدون هي. دي مشكلة المخطوطات مش مشكلتنا. أدا الكلمة الثانية هي كذي اللي هي الرأس. طب إذن في رأس وفي بكر وفي بداء، إذن ليه عاوز تترجم ها رؤية 3-14 آسف إلى رأس خليقة؟ ما تنفعش. طب ما هي رأس موجودة هي. ها صح كده. إذن هذا العدد يفند تغيير بروتوتوكس من بكر إلى شيء آخر، ويفند أيضا أن أرشي قد تترجم إلى رأس، لأن كلمة رأس زي ما أنت شايفها موجودة. جميل. طيب جميل ممتاز. إلى إن رؤية 3-14 بتعني بداءة خليقة الله، وكل بداية الشيء هو من الشيء. بداية الخريجين خريج، بداية المؤمنين مؤمن، بداية الكافرين كافر إلى آخره. جميل. إذن المسألة منتهية. هل دي كمان هنغيرها زي بروتوتوكس؟ ما أعتقدش، مفيش مجال، مفيش مجال فيها. طيب جميل كده تقريبا ما فضلناش غير بعض المقاطع كده يعني نستدل بيها بصورة عقلية على أن يسوع مخلوق. احنا استدلنا من الكتاب بكولوسي 1:15 وبرؤية 3:14. طيب بالمنطق بالعقل، معنا الوقت بقى مش بالكتاب، بالمنطق وبالعقل وبكلام أهل الكتاب، ها هل تتفق معي أن كل مولود من مخلوق هو مخلوق أيضا؟ عاوز إجابات. هل تتفق معي أن كل مولود من مخلوق هو مخلوق أيضا؟ عاوز يعني حد يقول والله ها. طيب أقول لك، لو مش متفق معي ولا يهمك، قد تتفق مع أحد أهل الكتاب. إيه رأيك؟ ها نسمع البابا شنودة وهو بيقول إيه، بيقول إيه؟ نسمع. المولود من مخلوق هو أيضا مخلوق. المولود من مخلوق هو أيضا مخلوق. في واحد في نفسه الوقت وفي نفسه، في نفسه وفي نفسه يقول أنت مقتطع هذا النص، هذا المقطع مقتطع، انتوا بتدلسوا. طب ايه رايك عشان نشبع يعني نقول ايه فضول البعض، خلينا نسمع هذا المقطع في نطاق او في سياق اوسع. وبس يعني مش هطول عشان الوقت، ولكن عندكم حضراتكم المقطع ما فيش مشكله، ولكن نسمعه في سياقه. واحد بيقول البعض يستند إلى خلقة الروح، قل إلى خلق الروح، خلقة يعني حاجة ثانية، خلق الروح من الشواهد الآتية. نشوف الشواهد. هذا روح الإنسان داخله، أرجع الروح إلى الرحم وفيه، فتستند أيضا إلى أنه لا يمكن للإنسان أن يكون مصدرا للروح، والأرواح لا تتوالى. نرد حضر على الكلام ده. جاد الروح الإنسان، احنا بنسمي أنفسنا كلنا مخلوقات الله مع أن كلنا مولودين، ولكن مع ذلك نقول نحن خليقة الله. فكل المولود للمخلوق يعتبر مخلوق. تاني سمعت النص بيتكلم على ايه؟ ها صورة منطقية جدا ان المولود من مخلوق هو مخلوق. نسمع نكمل السياق نفسه. وإلا هنعتبر ان الانسان الاول فقط هو المخلوق وباقي البشر مش مخلوقين. خلينا نقول المولود من مخلوق هو ايضا مخلوق. اظن كده اعتقد ان يعني لا اقتطعنا من سياق ولا شيء. الكلام منطقي جدا مفيش مشكلة. طيب يسوع مولود من مين؟ من مريم ولا مش مولود من مريم؟ حد عنده اعتراض؟ طب واللي عنده اعتراض يقرا متى 1:16 ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها. يسوع الذي يدعى المسيح. إذن مريم ولد منها يسوع. هل مريم مخلوقة؟ حد يقدر يقول أن مريم أزلية؟ لا. طيب طبق القاعدة كده، المولود من مخلوق هو أيضا مخلوق، المولود من مريم المخلوقة هو أيضا مخلوق، المولود من مريم هو مخلوق، المولود من مخلوق هو أيضا مخلوق. هل في مشكلة هنا؟ فيش مشكلة، منطق، منطق جدا، ما فيش اي مشكلة ابدا. طيب انا هختصر، ويعني ممكن تسمع مقطع البابا شنودة ايضا اللي بيقول فيه لا يمكن خلق اله ازلي، لا يمكن خلق اله ازلي. ليه؟ لان ببساطة وقت ما الشخص او الشخصية او غيره تتخلق هي بداية، له بداية، له بداية، والازلية ليس لها بداية. طيب انا هختم بمقطع ومقارنة من كلام البابا شنودة، رائعة جدا، وهحاول أعلق عليها إن شاء الله بإذن الله بصورة مباشرة، ونسمع العقيدة الإسلامية من فم البابا شنودة، العقيدة الإسلامية من فم البابا شنودة، واللي شاكك في الأمر نديله العظة ينزلها من موقع البابا شنودة نفسه، ونسمع معه. الله غير محدود من جهة الزمان لأنه أزلي أبدي. الله غير محدود من جهة الزمان، ليه؟ لأنه أزلي أبدي. طبق على يسوع، طبق مباشرة الوقت البابا شنودة بيدي، ما تنزلوش النص أكرمكم الله، ما تنزلوش لأنه أشرحه واحدة واحدة، بيدي صفات الله خلاص، فبيقول إن الله أزلي أبدي لا يحد زمان ولا مكان. هل يسوع لا يحد زمان او مكان؟ هتقول لي اللاهوت، اللاهوت مش الناسوت، اعبد اللاهوت لا تعبد الناسوت. هتقول لي ما بعبدش الناسوت، خلاص ولا يهمك، يبقى انت بتعبد الله. ينقصك فقط ان تصف الله بصفاته وتنسب له اسماءه وصفاته. جميل، نكمل ونشوف. ازلي يعني لا بداية له، وأبدي يعني لا نهاية له. أزلي يعني لا بداية له، وأبدي يعني لا نهاية له. أنا أزيدك من الشعر بيت، كلمة أزلية وأبدية تفهم غلط. ليه؟ لأن الأزل الأبدي معناه أنه لا يسري عليه زمان من أصله، ولكن للتقريب نقول أزلي أي ليس له بداية، إذن ما فيش زمان. ها؟ أبدي ليس له نهاية، إذن ما فيش زمان. هل ده ينطبق على يسوع؟ هل يسوع، نعم نعم صح، ده درس موجود أو عظة موجودة إن شاء الله بإذن الله. نعم. طيب نكمل ونشوف العقيدة الإسلامية من فهم البابا شنودة، وطبق على يسوع مباشرة وشوف هل تنطبق على يسوع ولا لا. فهو لا بداية أيام له ولا نهاية. هل يسوع كان له بداية أيام أو نهاية؟ الجسد الناسوت كان له بداية، خلي النهاية، كان له بداية، تجسد من مين؟ تأنث من مين؟ من العذراء. إذن بداية وجوده هو بداية تأنسه، بداية تجسده. إذن اترك الجسد، اترك، لا تعبد الجسد، اعبد اللاهوت، اعبد اللاهوت. يعني إيه اللاهوت؟ هنعرف الوقت ومن الصفات اللي بتنطبق عليه. إذن لا يمكن أن نقول إطلاقا عن أي مخلوق أنه أزلي. إذا كنا ما نقدرش نقول على أي مخلوق أنه أزلي، ما احنا أثبتنا أن يسوع مخلوق من الكتاب، كولوسي 1:15 ورؤية 3:14 والمنطق. ها؟ إذن أعتقد أنه ينطبق عليه كل صفات المخلوقين وليس صفات الأزلي الأبدي. أزلي صفة خاصة بالله وحده. أزلي صفة خاصة بالله وحده، خاصة بالله وحده. الله فقط هو الأزلي، الله فقط هو الأزلي. نسمع ونشوف ونكمل جواب. الذي لا بداية له. كل مخلوق له بداية. البداية هي يوم خلقه. كل مخلوق له بداية. البداية يوم خلقه. أثبتنا جوفنا اللي لسه داخلين. احنا أثبتنا من كولوسي 1:15 ومن رؤية 3:14 أن يسوع مخلوق. مخلوق. طيب نتابع. أو بالنسبة لنا يوم ميلاده يعني. إذن بداية المخلوق يوم خلقه، وبداية المولود يوم ميلاده. بداية المخلوق يوم خلقه، وبداية المولود يوم ميلاده. لكن قبل كده ما كانش موجود. هل جسد يسوع كان موجود؟ هل جسد يسوع كان موجود؟ قبل أن يتأنث، قبل أن يتجسد من مريم العذراء، كان موجود؟ غير موجود؟ طيب لا ينطبق عليه صفات الألوهية، لا ينطبق عليه صفات الله. فلا يمكن ان احنا نقول على مخلوق انه ازلي. هل ساعات تقرا في الجرايد مره يقول لك علاقتنا بالسودان هي علاقه ازليه، لا احنا ازليين ولا السودان ازلي ولا الارض كلها ومن عليها ازليه. اذا ولا الارض كلها ومن عليها ازليه. هل يسوع كان على الارض؟ كان على الارض. اذا كل الارض ومن عليها ليس بازلي، ومنهم يسوع. المقصود بها انه قديم جدا يعني، لكن تعبير ازلي لاهوتيا لا يطلق الا على الله وحده. تعبير ازلي لاهوتيا لا يطلق على الله وحده، والله روح. الله هو الوحيد الازلي الذي لا بدايه له. اما كل مخلوق فله بدايه. أزلي وأبدي، كلمة أزلي وأبدي في اللغة العربية أحيانا بيطلق عليها كلمة سرمدي. سرمدي يعني أزلي وأبدي. الله أزلي لأنه علة الوجود، علة الوجود. ولذلك احيانا يسمونه في كتب الفلسفه ان هو العله الاولى. شو ها الله ازلي لانه عله الوجود. هل يسوع عله الوجود؟ هل يسوع ازلي؟ ها هل هو السبب الاول؟ لا لا، ده له سبب. هو له سبب، هو نفسه له سبب. لا يستطيع ان يكون هو عله الوجود لان هو له عله. هو نفسه له عله، له علة. يعني السبب الأول الذي به أوجد الكون فهو علة الوجود وسبب كل وجود وكل موجود. ولذلك بالنسبة إليه يأخذ صفة إلهية أخرى وهي إنه واجب الوجود. يعني الوحيد واجب الوجود هو الله. الوحيد واجب الوجود هو مين؟ الله. اسمع اسمع العقيدة الإسلامية من فم البابا شنودة التي لا تنطبق بأي حال من الأحوال على يسوع أبدا. الله فقط. ليه؟ كل مثلا إنسان وجودا بخلقه بميلاده قبل كده ما كانش موجود. كل إنسان صار موجودا بخلقه بميلاده لكن ايه؟ مش موجود. ها مش موجود. ليس واجب الوجود، ليس واجب الوجود. محدث. سبحان الله العظيم. وكان الكون كونا من غيره. كان الكون كونا من غير يسوع. كان الكون كونا من غير كل المخلوقات الا الله. إذن هو ليس واجب الوجود. كلنا لا يوجد فينا أحد واجب الوجود لأن مرة ما كناش موجودين. وهكذا هل جسد يسوع كان موجود؟ مرة وقت ما كانش موجود. قبل تأنسه من مريم العذراء لم يكن موجودا، ولذلك ها ليس واجب الوجود. نقول على الكرة الأرضية كلها ليست واجبة الوجود. مرة وقت ما كانتش موجودة وربنا أوجدها. إذن هي ليست واجبة الوجوب. الله هو الوحيد الذي نقول عنه أنه واجب الوجود. ليه؟ لأنه علة الوجود، سبب الوجود. ولذلك هناك ثقة تشبه هذه، تقال عن الله إن الله موجود بالضرورة. الله موجود إيه؟ بالضرورة. يعني موجود بالضرورة؟ يعني كل الكون الموجود ده بالضرورة لابد أن هناك كائن قد أوجده، لابد بالضرورة أن هناك كائنا قد أوجده، فيبقى ربنا موجود بالضرورة. بس هناخد في موجود دي شوية حاجات. واجب الوجود، موجود بالضرورة، علة الوجود، الأخر. طيب أظن كده اتضح الأمر تماما. خلينا نقارن ما بين الله ويسوع. الله غير محدود زماني، طبعا المقارنة دي من فم البابا شنودة، كل كلمة أنا هحطها في المقارنة دي من فم البابا شنودة معبرة. الله غير محدود زمانيا ولا مكانيا، أزلي أبدي. يسوع محدود زمانيا ومكانيا، غير أزلي غير أبدي. الله لا بداية له ولا نهاية له، يسوع له بداية وله نهاية. الله غير مخلوق ولذلك هو أزلي، الله فقط هو الأزلي. يسوع مخلوق حسب ما أثبتنا من شوية، ولذلك لا يمكن أن نقول عن مخلوق أنه أزلي. الله غير مولود ولا مخلوق، لذلك ليس له بداية أيام ولا نهاية أيام. يسوع كمخلوق بدايته يوم خلقه، وكمولود بدايته يوم ميلاده. الله لا يسكن أرض ولا يحد المكان، ولذلك هو أزلي. يسوع وكل الأرض ومن عليها ليس أزلي. الله سرمدي، أزلي أبدي. يسوع ليس سرمدي، ليس أزلي أبدي. الله أزلي لأنه علة الوجود، علة الوجود وسبب كل موجود. يسوع ليس علة الوجود لأنه ليس أزلي. الله هو الوحيد واجب، الله موجود بالضرورة، يسوع ليس موجود بالضرورة. أعتقد أن الأمر قد اتضح تماما. ياريت ضيوفنا ضيوفنا عماد والجميع ياريت يحضروا أسئلتهم، المايك. وهنقول لأخونا يوسف عيسى دير الحوار. الناس اللي كانت بتقول انت كلامك فارغ، عاوزهم يطلعوا مايك ويقول عشان كذا كذا كذا اخطأت في النقطة الفلانية، النقطة الفلانية كانت المفروض تكون كذا كذا. واشهد الله واشهد الجميع هنا ان لو اي شخص ايا كان اثبت خطأ أي نقطة، والله سوف ألغيها من هذا البحث إطلاقا بالمرة إن شاء الله بإذن الله. أيضا أذكر في نهاية البحث أنني تركت ثغرة في البحث، أكثر أو أفضل ما أستطيع فعله أن أترك ثغرة في البحث حتى أشجع أهل الكتاب ليدافعوا عن الكتاب. بتمنى أهل الكتاب أن يهبوا ويدافعوا عن الكتاب. نعم، يفكروا في الثغرة ويجيبوها، ومش هجاوب على الثغرة دي ولا أفندها إلا إذا أتاني تفنيد لأربع أعداد. في النهاية آمل من كل أهل الكتاب أن يتوقفوا عن إسقاط العام على الخاص بدون مناقشة. إزاي؟ المخطوطات 25,000 مخطوطة غيره ناقش المخطوطة. لما بجيب لك 3 مخطوطات من 25,000 مخطوطة بتقول ما عرفهمش، أصلا ماليش دعوة. أمال بتفخر بالمخطوطات ليه؟ أعلن أمام الجميع كتاب أهل الكتاب، كتاب ما يسمى بالكتاب المقدس إطلاقا. هناك عدة كتب، هناك عدة كتب، عدة كتب. يهرب الشخص عندما تناقشه أو تفند لآخر ظنا منه أنه يستطيع الدفاع عن هذا المسمى، عن هذا المسمى الآخر. الكتاب المقدس مسمى فضفاض، كيان هلامي أمام الجميع، كيان هلامي، كيان هلامي، نصوص تجميعية، نصوص تجميعية. ندعو أهل الكتاب أن يمسكوا بكتاب بين دفتي ويقولوا هذا الكتاب هو الكتاب المقدس، بس يكون له مسمى. يعني لما تمسك بين ايديك قول انا ماسك البنادايك، قول انا ماسك كينج جيمس، قول انا ماسك المشتركة، قول انا ماسك نص اليوناني الاصلي ويست كوتان هورت اللي بيمثل نص سكندري، قول انا ماسك المخطوطة الفاتيكانية او صورة المخطوطة الفاتيكانية. انا ادافع عن المخطوطة السكندرية، انا ادافع عن المخطوطة الفاتيكانية، انا اريد ان ادافع عن واشنطن، انا اريد ان ادافع عن البي 52. سموا مسمى ودافعوا عنه، والا ستكتشف سريعا انه لا يستطيع الصمود امام مطارق الحق الا الحق. ستكتشف سريعا انه لا يستطيع الصمود امام الا الحق. فسبحان الله العظيم، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يهدي ضيوفنا الى ما يحب ويرضى. اللهم امين يا رب، اللهم اهدهم، اللهم اهدهم، اللهم اهدهم، اللهم انهم عبادك، اللهم انهم عبادك، اللهم انهم عبادك، اللهم ارزقهم هداية عاجلا غير آجل، اللهم ارزقهم هداية عاجلا غير آجل، اللهم نور أبصارهم، اللهم نور أبصارهم، اللهم ألقي في قلوبهم القبول، اللهم ألقي في قلوبهم قبول الحق، اللهم ألقي في قلوبهم قبول الحق، اللهم ألقي في قلوبهم قبول الحق، اللهم آمين، اللهم إنهم عبادك، اللهم إنهم عبادك، اللهم إنهم عبادك، اللهم إنهم عبادك، فاهدهم يا رب، فأنت ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد رسوله. جزا الله خيرا شيخنا الفاضل شيخ عرب على هذه المحاضرة الرائعة جدا، القيمة جدا، القائمة على الدليل، على الحجة، على البرهان، التي لا تصد ولا ترد، ساحقة ماحقة. أتمنى يعني أن كلامي ده يكون له يعني ما يضيف أو ما يتفزهمش، ولكن إحنا عايزين رد، إحنا محتاجين رد، إلا كده هنفضل ثابتين كده على الإسلام بصراحة يعني. حيا الله أخونا عيسى العواد. كان في ضيوف معترضين كتير، وفي يوم منهم أروح لمين يقولوا إن شاف المسيح يعني في المنام مسكين يعني صعبان عليا، وإن هو قال له إن أنا الله وصحاله يعني ما قدرش يقول هو حي، وقال لك بعد ما ترفع يا أستاذ ما قدرش هو شاهد بين التلاميذ يقول لهم إن أنا الله، وجاي بعد أنت ما ترفع تقول ده قال لك وأنا الله. طيب المهم مين معترض؟ ممكن تتحاور وماله يجي ابونا زكريا ويتحاور مفيش مشكله، يجي ابونا ابوك زكريا يجي مفيش مشكله. لا تدعوا لكم ابا على الارض لان اباكم واحد الذي في السماوات، ماشي. متى 23 8 7 اهلا بك، هات ابوك زكريا وان شاء الله نحاور. مين هيعترض بالدليل؟ واحنا قلنا بلاش تعترض من اجل انك تعترض، ولكن اعترض لان معاك دليل على اعتراضك، صح ولا لا؟ لا تعترض من اجل انك معترض، ولكن اعترض لان معاك دليل تعترض به. يلا مين هيرد؟ ما فيش. طيب الضيف اللي بيقول انه شاف يسوع وقال له انا الرب، ما فيش ولا شيخ عارف يتحاور معاه. لا الشيخ عرف قبل كده عمل محاضرة بصراحة، يعني انا بصراحة لو انا مسيح احط حاجة على وشي كده سمرة من الخجل ان هذا الرجل يجذب عليكم حرام العلقة، صح؟ بيقول ان العلقة موجودة في المزمور 139، سرق العلقة من القرآن لانها دليل قوي على حجة القرآن، وقال انها موجودة في الانجيل. هو ده زكريا بطرس، وبيجيب من كتب بينسب انها كتب مسلمين وهي كتب المستشفى.